مين دكان؟ مين؟ عبد الصمد أخطأ عندنا الناس تعرف. كان عمل خمسة. بس الحكي مبارك والله. اسمك تليفونك عنوانك. طيب present value. قبل ما هناخد بريزنت فاليو لازم يكون في كذا مصطلح كده احنا فاهمينه كويس قوي. انا عندي المطلوب في البريزنت فاليو او قيمه النقود. انا عندي هنا يا اما فلوس دلوقتي بحطها دلوقتي في البنك وهاخدها بعد فتره، فانا باصص لفين؟ فيوتشر. باصص للفيوتشر. الاساس ببتدي بالنهارده. النهارده يبقى القيمه اللي انا عارفها هي ايه؟ امتى؟ النهارده. كويس؟ وعايز ايه؟ عايز الفيوتشر. خلاص؟ روح ندور كده. لا ما هو بعد ما خلص في خطه مخصوص للاستاذ اشرف. حته ثانيه. حته ثانيه يا اشرف انت عارف. خلاص؟ فدلوقتي انا عندي اثنين اتجاهين. لو انا عارف المبلغ دلوقتي وعايز اجيب المبلغ ده يبقى كام في المستقبل، فانا عايز ايه؟ الفيوتشر، وده بنسميه انا عايز هنا الانترست ريت. ودي ليها جداول. جداول الفيوتشر ليها جداول. لو المعلوم المبلغ في المستقبل، لو المعلوم في المبلغ في المستقبل وعايزه النهارده يبقى كام؟ يبقى ده الديسكاونت. طب يعني ازاي؟ انا دلوقتي مقترض من حضرتك 5000 جنيه. اقترضت من حضرتك 5000 جنيه. ال 5000 جنيه هسددهم بعد 5 سنين. يبقى انا المعلوم ايه؟ 5000 جنيه. خلاص؟ بدون فوائد. اخد منك كام النهارده؟ مش هاخد 5. يبقى المعلوم هو امتى؟ معلوم المستقبل. محتاج اعمل اعرف ناو كام. لما اجي ارجع ما اسموش انترست ريت ولكن اسمه الديسكاونت ريت، ودي جداول ثانيه. يبقى احنا عندنا نوعين من الجداول، جداول الفيوتشر وده انا عارف المبلغ دلوقتي بس عايزه بعدين، وجداول الديسكاونت انا عارف المبلغ بعدين وعايزه دلوقتي كام. دي اول حاجتين لازم اكون عارفهم، دول لهم جداول ودول ليهم جداول. طيب بيجي بعد كده لام سم. لام سم تعني مبلغ واحد. لام سم مبلغ واحد. زي انا اخدت قرض 5000 جنيه يبقى هسدد 5000 جنيه ها لام سم كده رقم واحد بعد 5 سنين. هو ده لام سم مبلغ كده طوبة كده وهو لوحده كده. ده اللام سم. امال لو انا هدفع فوايد، الفوايد تدفع بانتظام كل فترة. الفوايد او مبلغ يدفع كل فترة بنسميها انيوتي، اللي هي الدفعة. انيوتي. طيب الانيوتي نفسها في اتنين انيوتي، في اوردينري انيوتي وفي انيوتي ديو. اوردينري انيوتي اللي هي الدفعة العادية التي تدفع اخر كل شهر. دفعة عادية تدفع اخر كل شهر. شرط لما اقول انيوتي هي ثابتة. الانيوتي ثابتة. لو اختلفنا مبقاش انيوتي. الانيوتي مبلغ ثابت يسدد كل فترة، مش كل سنة، يسدد كل فترة. ايه الفترة؟ والفترة دي ثابتة. مبلغ ثابت يسدد كل فترة ثابتة. شهر، شهرين، سنة، سنتين. والمبلغ يكون ثابت. ده الانيوتي. في الاوردينري انيوتي هذا المبلغ يسدد في اخر الفتره. هذا المبلغ يسدد في اخر الفتره، اخر كل شهر، زي الفوائد وزي المرتبات لو قلنا في المرتبات. طيب امال ايه الانيوتي ديو؟ هذا المبلغ الثابت يسدد في بدايه الفتره زي الايجار. تمام؟ يبقى انا عندي الانيوتي مبلغ ثابت يسدد في خلال فتره ثابته. لو اوردينري انيوتي هذا المبلغ يسدد اخر هذه الفتره. العام، انا بقول لك المصطلح العام لان كده في المحاسبه دفعات، مش شرط مش بتكلم مش بتكلم في بريزنت، ده مصطلحات لازم اكون فاهمها قبل ما ابتدي في بريزنت فاليو. لما بتكلم فيه بقى خلي بالك لما نيجي نتكلم في المصطلحات هتلاقي كل المصطلحات دي لما تدخل في كل مجال هتلاقي فيها بريزنت فاليو. زي هنقول الايجار، هل الايجار في بريزنت فاليو؟ اه هدخلك في بريزنت فاليو في الايجار لما يكون ايجار تمويلي، يبقى داخله في بريزنت فاليو. الانيوتي ديو هذا المبلغ الثابت اللي كل فتره ثابته يدفع في بدايه الفتره. طيب المعروف لو احنا دخلنا بقى في البريزنت فاليو اي فوائد تدفع هي ايه؟ ها المعادله بتاعتها المبلغ في الريت في المده خلاص. طيب اي جدول عايز اجيبه اجيب منه هذه القيمه قيمه الفايده كويس، لازم يكون عندي ثلاث عوامل دول عشان اجيب اي فايده، لازم يكون عندي ثلاث عوامل. الاماونت اللي حاسب عليه الفايده والريت والفتره والفتره خلاص. اذا حضرتك لو انت عايز نبتدي بحاجه اسمها تايم ماني فاليو فاكتور، تايم تايم فاليو ماشي. ايه حكايه تايم فاليو؟ تايم فاليو هو القيمه لو قلت لحضرتك الألف جنيه النهارده هتاخدها النهارده كام في خلال سنه؟ هاخدها النهارده 980 جنيه. 980 جنيه خلاص، يبقى هضربها في كام؟ 980. الرقم ده اجيبه ازاي؟ بناء عليه ايه؟ القيمه الحاليه هو ده تايم فاليو مانيفاكتور، هو ده تايم فاليو مانيفاكتور كويس. ما تقوليش ان الريت 98، لا افرض ان ال 1000 جنيه دي لمده 5 سنين هاخدهم النهارده 80 800 جنيه، ما تقوليش ان سعر الخصم 20%، ده ممكن يكون لان 5 سنين ممكن يكون سعر الخصم 5% بس تراكمي ادت ل 20%. اذا ال 20% مش الريت، ال 20% هي قيمه مجمل تراكميه للريت، هي دي التايم فاليو ماني فاكتور. فالتايم فاليو ماني فاكتور بيتاثر عليها ايه؟ حاجتين، ايه وايه؟ البيريد والريت. لو هي سنه، لو هي فتره سوري، لو هي فتره يبقى التايم فاليو ماني فاكتور بيساوي الريت. لو عدينا اكتر من فتره يبقى في الريت بيتكرر اكتر من مره وبالتالي بيديني حاجه اسمها الايه؟ تايم فاليو ماني فاكتور. يبقى تايم فاليو ماني فاكتور ده عشان اجيبه حاجتين، الريت والفتره. لو اخدت التايم فاليو ماني فاكتور ده وضربته فين؟ ها؟ في الاماونت لو اخدت ال 80 في 8 من 10 دي وضربتها في ال 1000 يديك البريزنت. طب اجيب منين التايم فاليو مانيفاكتور ده؟ هي دي الجداول، هي دي الجداول. يبقى الجداول مش بتديني ريت، الجداول اديها الريت واديها الفتره تديني التايم فاليو مانيفاكتور. تاني الجداول اديها ريت واديها فتره تديني هو ده التايم فاليو مانيفاكتور. طيب لو اديتها الريت وكانت التايم واحد فتره، هو الريت كويس. يبقى الجداول انا عايز اجيب التايم فاليو ده، القيمه الزمنيه للنقود، القيمه الزمنيه للنقود. طيب او تاثير القيمه الزمنيه على النقود، طب كم جدول عندي؟ احنا قلنا في جداول ايه؟ The future وجداول ال present. يبقى في نوعين من الجداول. طب كل نوع انا عايز اجيب القيمة الزمنية للنقود لمبلغ. يعني في الالف جنيه دي انا عايز قيمتهم النهاردة. يبقى ده جدول لايه؟ للام سام. Present value للام سام. طب افرض انا بدفع الالف جنيه دي كل سنة. لو بدفع الالف جنيه كل سنة لمدة خمس سنين تديني النهاردة كام؟ اظن ده بقى هجيب الجدول خمس مرات؟ لا، سهل لك الدنيا هو، لان المفروض لو انا هعمل كده تاني، لو المبلغ ده هاخده هدفعه بعد سنة يبقى كام النهاردة؟ يبقى ده الجدول بتاع لام سام بريزنت فاليو. المبلغ ده مش هدفع عنه فوائد، انا هاخد دلوقتي 4 بعد سنه دي 5 خلاص. بالظبط. كام بقى ادفع النهارده؟ كام بقى النهارده؟ جدول. يبقى اروح للجدول بتاع بريزنت فاليو للمبلغ. طيب تجيب بقى التايم فاليو مانيفاكتور تلاقوه فين؟ في المبلغ. المشكله لو انا هدفع خمس مرات لكل سنه هدفع 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه لمده خمس سنين، لو انا هعمل كده تديني كام كاش النهارده؟ يعني اقل من خمسه. اكتر من لام سم. اه طبعا، ما هو اكتر من لام سم، ما هو مش هتديني 500 جنيه او 600 جنيه، هتديني حوالي 3000 ونص مثلا. يبقى المره دي بقى هروح اجيب في الجداول كام رقم؟ خمس ارقام. هجيب اول مره التايم فاليو بعد سنه واجيب واضربه في 1000، واجيب التايم فاليو بعد سنتين واضربه في 1000، واجيب التايم فاليو بعد 3 سنين واضربه في 1000. طب مفيش حل للعبكه دي؟ اعمل لي راح اعمل لي جدول تاني. الجدول التاني خاص بالايه؟ بالانيوتي. بالانيوتي ازاي تجيب التايم فاليو مانيفاكتور ده لانيوتي؟ للانيوتي يعني مثلا اقول له تايم فاليو مانيفاكتور بسعر 10% لمده خمس سنين يقول لي 3.5. 3.5 اضرب 3.5 في ايه؟ ها؟ في ال 1000. قيمة الدفعة. قيمة الدفعة. مش أنا بروح أجيب في الجدول المعدل أو المعامل وأضربه في الأماونت. الأماونت هنا كام؟ 1000. هلاقي الجدول بيجي 3.5. أنا ضربت 1000 في 3.5 يديني 3500. يبقى لو أنت عايز تدفع 1000 جنيه لمدة خمس سنين النهاردة تدفع كام؟ تاخد كام؟ 3.5. إذا الأنيوتي الأنيوتي بتكبر عن الواحد. صح؟ هتختار لي عن واحد. لانك تدفع في ايه؟ في دفعه، انا عايز بقى اجمالي الدفعات دول النهارده. طب انهي انيوتي؟ اوردينري ولا ديو؟ عمل لك جدولين. عمل لي جدولين، جدول الايه؟ ها؟ للانيوتي ديو وجدول الاوردينري انيوتي. يبقى انا كان عندي كام جدول كده؟ ست جدول. ان شاء الله ثلاثة للبريزنت وثلاثة للفيوتشر. المهم اعرف اخد انهي فاكتور، اروح لانهي جدول. الجدول مش بيدي، الجدول بيدي ايه بقى خالد؟ بديله ايه وايه يديني ايه؟ يديني الفاكتور. هو الفاكتور ده اطلع الفاكتور ده اضربه في ايه؟ في الدفعة او اللام سم يديني المبلغ التوتال اللي انا عايزه. يبقى الجدول بيدي الفاكتور دوت. طيب كم انهي بقى اروح لانهي جدول؟ في جدول فيوتشر وجدول ها للبريزنت. طيب لا هو بريزنت، هل انت عايز تجيب البريزنت فاليو للام سام مبلغ واحد كده بعد 5 10 سنين، ولا البريزنت فاليو لدفعات بتدفعها كل فتره ثابته؟ لا لدفعات. طب الدفعات دي اوردينري يعني دفع اخر الفتره، ولا ديو ها المره دي حاليا؟ هو غالبا في المساله ايه؟ المساله اللي طبعا مش غالبا في المساله الرئيس بيديني على هو هيديك عشان خاطر الفوائد بتبقى موجوده في اخر الشهر؟ لا مش شرط، هناخد في الليس. الليس بيدفع في الاول مش شرط. خلاص؟ فلازم يكون ده في مخك كويس قوي وانا بشتغل. اهو التايم فاليو مانيفاكتور ده بيساوي بيزك فورمولا to use it when value or present value بيساوي time value manufacture في الاماونت. طيب ده للفيوتشر ولا للبريزنت يا جماعه؟ سوري مش فير فاليو، فيوتشر فاليو. ده الفيوتشر ولا البريزنت؟ يعني لو قلت البريزنت رحت للجدول اللي هو لو بالسعر 10% لمده 5 سنين خلاص طلع 8.2 مثلا، بوينت 8.2، يبقى انا هاخد ال 1000 جنيه. لو هدفع 1000 جنيه بعد 5 سنين هاخد كام النهارده؟ اضرب ال 1000 في 82% 102. طب افرض انا احط 1000 النهارده، 1000 النهارده وهاخدهم بعد خمس سنين، اضربهم برضه 8.2؟ لا، دي جداول ثانيه اسمها جداول الفيوتشر. طبيعي جداول الفيوتشر اكبر من واحد، اكبر من واحد، وطبيعي البريزنت اقل من واحد. فهروح لجدول ثاني لمسم وهقول له اديني التايم فاليو مانيفاكتور، اديني الفاكتور اللي ب 10% 5 سنين الاقي 1.23 مثلا، رقم ثاني خالص واكبر من الواحد لانه بيزيد، لكن بريزنت بتقل. وبالتالي هضرب ال 1000 بتاعي في ال 1.10 ده هيديني 1200، هتاخد 1230. يبقى هنا العبره يقول لي طب ازاي الفيوتشر ده تكبر؟ لو ادفع 1000 جنيه ها هتكتر والبريزنت هتقل، ازاي يبقى المعادله واحده؟ اذا كان الاماونت 1000 جنيه بس ال 1000 جنيه الاولانيه ايه؟ هاخدها بعد هدفعها بعد 5 سنين، الثانيه هاخدها هدفعها دلوقتي واخدها كام؟ هقول له المشكله فين؟ هو ده تمام؟ طب فين الجدول دلوقتي؟ جايبها والله ما تقلقش، هي سر عليك يعني عايز عليك. لا لا لا انا مصورها في الاخر. لا لا مع البريزنت، لا مع البريزنت انا من هذا اهي ما تصورتش؟ ما تصورتش. دي بقى دي حضراتكم معاكم، طبعا مش هينفع تحفظ كويس. دي معاكم في كل حته. لا حضرتك ما تغيرش، دي عمليه احصائيه بس. ده جدول عمليه احصائيه. انا زرقنا على النت مش لازم تصوره. خليها على النت احسن عشان تبقى معاك على الجهاز. ايه؟ معاك على الجهاز احسن. لو ايه؟ ست جداول. بس برضه من قدام دلوقتي نبص على ماشي مش مشكله، انا بتكلم بس ممكن ايه؟ ناخد بس خلاص مش عايزين. ايه ده قول لي كده. دول هيتسمعوا المره الجايه. كويس؟ ده طبعا بتاع البريزنت اقل من واحد. هبص على الجدول ده. فين الجدول؟ ده بريزنت فاليو تيبل. بريزنت فاليو تيبل للم سم. لم سم. ما انا مش عارف انا. هو جينيوس، هو يا جينيوس. عايزين نعدل الصوره. ما تعملش جات كده. ما لهوش بالبريف. ايه ده؟ انا عايز ابو فيشه ده الجنيه. ما خدهاش بالكروس. قوم قوم اقعد على الكرسي واعمل الجاز كده. اه ان شاء الله. ايوه لا روتيت. روتيت ايوه لا مش الله ينور عليك. ثواني يا باشا ثواني بقى. ايوه هو ده هو خدتها في الكلاس دي. طيب نلاحظ ده جدول البريزنت فاليو. عموما البريزنت فاليو للام سام لازم يكون ها اقل من واحد، لازم يكون اقل من واحد. طب انا عايز منين ده لام سام؟ طيب ليه بقى؟ ما هو طبعا ما هو ما كتبش، بس ليه عرفت ان هو بقى لام سام؟ لان حضرتك جدول الانيوتي مع السنين بيبقى اكتر من واحد، انك تدفع نفس الدفعه اكتر من مره. فلو قلت ثلاث خمس سنين هتلاقي ثلاثه ونص، ثلاثه ونص هنشوفها دلوقتي. كويس؟ فجدول اللام سام عموما لازم كله يبقى اقل من واحد، لازم كله اقل من واحد، وكل ما بعد دي السنين كل ما هو ألف مبلغ هتدفعه بعد سنتين 1000 جنيه ومبلغ نفس المبلغ هتدفعه بعد 10 سنين اخد من ده كام ومن ده كام النهاردة او سنتين ها هيدين مبلغ اكتر شوية لو 10 سنين تاني هتسنع 10 سنين عليك. وبالتالي اللي في النص دي بنسميها ايه بقى محمود؟ حتى اللي في النص دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها ايه؟ والله لا مش عارف. ده التايم فاليو ده فاكتور ده الفاكتور كويس. الفاكتور اللي هنا في البريزنت فاليو في اللام سام كلها ده تايم فاليو كل دي فاكتورز خالص كلها كل ده فاكتورز طب تصدقها بص بس ده وده وده ايا كان كويس. كل مع مرور السنين ها بيقل بيزيد ازاي يا عم بيقل ليه؟ طيب هو ده ايه ده الفاكتور قيمه؟ طيب نبتدي بريزنت فاليو يعني ايه؟ يعني مبلغ ها هدفعه بعد الفترات دي اخده كام النهارده؟ اخده كام النهارده؟ فكل ما الفتره تكتر كل ما الراجل هيديني اقل هيستنى عليه 10 سنين وهيستنى عليه سنتين مين يديني اقل؟ اللي هيستنى 10 سنين. طيب وكل فالفايده ما تزيد كل ما هاخد اقل. ليه؟ الراجل ده بيحاسبني على 5% الراجل التاني بيحاسبني على 10% يبقى مين هيديني اقل؟ طب 10% لانه هياخد مني فايده اكتر. وبالتالي هلاقي كل ما سعر الفايده زاد ها كل ما الفاكتور قل. يبقى جدول البريزنت فاليو للون سام كل ما السنين زادت الفاكتور قل وكل ما سعر الفايده زاد الفاكتور يقل. وعموما كل التيبل لازم يكون اقل من واحد. طب امتى يساوي واحد؟ امتى يساوي واحد؟ دلوقتي هديك 1000 جنيه دول كام دلوقتي؟ مفيش بيريد. فبالتالي مفيش بيريد فاليو هتقول دلوقتي. وبالتالي هو كله عموما اقل من واحد. طيب ايه دي؟ لا مش سنين مهمه جدا فترات. اخطر حاجه تخلط فيها ما تغلطش. دي ايه دي؟ ها فترات. طب دي ايه؟ الريت عن ايه؟ عن الفتره وليست السنه. الفتره دي ممكن تبقى شهر بالظبط. قال لك انت اخذت قرض لمده 5 سنين الفايده تعلى كل 3 شهور. الفايده تعلى كل 3 شهور. اذا البيريود مش 5 لا كل سنة 4 بيريود في 5 سنين يبقى البيريود 20. البيريود 20. طيب سعر الفايدة 12% يعلى كل 3 شهور يبقى 12 على 4 فيها 3. لما اروح 12 20 واروح ل 3 يديني ريت كام؟ 0.554. لو انا كنت ما اعتبرتش الكلام ده كنت هروح للبريزنت 5 واروح خلي بالكم الرقم ده مش هعلي من دي حيطه كويس وده 5 هروح لكام سنه ها ل 12% هلاقي 5 6 7. ايه الفرق بين 5 6 7 و 5 5 4؟ فايده الفايده. لان انا في الاول انا كنت بعلي الفايده سنوي دلوقتي كل 3 شهور يروح واخد مني ايه؟ ها؟ فايده. فبيه فوايد على الفوايد لان يعني فايده مركبه. وبالتالي لازم تقل. لما يعلي الفايده كل سنه فهياخد فايده على الفايده بعد سنه. دلوقتي هياخد فايده على الفايده كل 3 شهور. اذا لازم تقل. نقول تاني. دي مش سنين. ودي مش ريت لسنه. دي فترات وده ريت للفتره. دي فترات وداريت للفترة على حسب ما اقول الفترة امتى بحدد الريت. لو قال لي ان خدت القرض لمدة 5 سنين والفايدة السنوية 12% ماشي خلاص مفيش مشكلة. الخمسة واروح لل 12 تمام. طيب لو قال لي 5 سنين الفايدة 12% تعلى كل 3 شهور لا يبقى كل 3 شهور يبقى السنه في 4 كوارتر في 5 سنين يبقى ب 20 فتره مش سنة، 20 فترة. طيب السنة 12% يبقى البنك بيعلي لي على 4 يعني 3%، يبقى روح 20 و3. الفرق ده في الامتحان ها، مع انه بص 5 5 4 وثاني 5 6 7، لكن في الامتحان بتيجي نتيجة تانية خالص خالص، ويبقى الرقم غلط. لما اضرب ده في مليون جنيه او في 10 مليون جنيه هتفرق. اتفهم القصة دي؟ طيب يبقى دي ايه دي؟ ها periods not years، ودي rate for period خلاص؟ طيب نيجي للجدول اللي بعده. لاحظتوا الجدول ده بيقول بيتكلم ازاي؟ الجدول اللي بعده present value for annuity للدفعة، للدفعة. لاحظوا السطر ده مع السطر للجدول التاني بوينت 990 و 9980 اهو ايه؟ ما بيجي اهو ماشي، لازم مش بيجي بالظبط، هو اول سطر فقط. طيب نفس اول سطر، بعد كده الرقم اختلف. ليه؟ لان البريزنت فاليو للام سم، والبريزنت فاليو دي تعني ايه؟ بريد واحده. يعني دفعت كم مره؟ 100 لام سم. لما ادفع مره واحده 100 لام سم، ابتدي بعد كده دفعت ايه؟ دي مدفوعات بقى، يبقى بدفع هنا كم مرة؟ 14 مرة. بدفع هنا كم مرة؟ 24 مرة. وبالتالي أول سطر هي نفس اللي ينطبق مع الثاني لأنه هو لم سم. طب الجدول ده بريزنت فاليو، لازم هلاقي الفترات الفاكتور اللي بيطلع أقل من الفترات. لا أقل من واحد إزاي؟ أقل من واحد إزاي؟ يعني هنا مثلا 1.97 هو كم فترة؟ دفعت فترتين، يعني دفعت 2000 جنيه تاخدهم 1970 اهو. كل ما يزيد الفترات كل ما يزيد بالظبط، كل ما هيزيد الفترات هيزيد الفاكتور، ولكن مش بنفس الرقم. ما هو ده بقى عامل بريزنت، هو بيفترض معايا الاماونت لا امانت جنيه، لا هنا بس جنيه واحد، واحد دولار ده كله على واحد، فباخد ده اضربه في ايه؟ في الاماونت بتاعك. لو 1000 جنيه اضرب الرقم ده في 1000، مش احنا بناخد ده الفاكتور، اخد الفاكتور ده، الفاكتور ده معمول لي ايه؟ لجنيه. اخد الفاكتور اضربه في الاماونت يطلع لك القيمه اللي انت عايزها. اتفهمت الفرق ما بين، اتفهم الفرق ما بين البريزنت للام سم والبريزنت لانيوتي؟ وبالتالي لو محمود، لو انا دفعت 1000 جنيه لمدة 10 سنين، آخر كل سنة بدفع 1000 جنيه لمدة 10 سنين، الراجل يديني كام النهاردة؟ يعني يديني كام النهاردة؟ يديني كام النهاردة؟ وأدفع له 1000 جنيه كل 10 سنين أقساط يعني. أستخدم أنهي جدول؟ البريزنت لام سم ولا البريزنت أنيوتي؟ للأنيوتي. طب فين الفاكتور ده هنا؟ بسعر الفايدة 10%. 10 سنين لمدة 10%. فين الفاكتور؟ 10 ها؟ واروح لل 10 كام؟ ده 6.759. طب يعني اعمل ايه؟ ادفع كام برضه؟ الفاكتور هنا 6.759. اضرب ال 1000 دفعة واحدة، دفعة واحدة في 6.579 يدي 6500. يبقى حضرتك تاخد منه كام النهارده؟ 6500. عشان كده بضربه في كام؟ ها؟ في دفعة واحدة، لأن عدد الدفعات اهو. ده البريزنت عدد الدفعات. فهمت؟ يعني كل دفعة بتضرب دفعة واحدة. كل دفعة. دفعة واحدة، قيمة الدفعة الواحدة. الدفعة الواحدة ثابتة. ثابتة. ما هيش لازم تكون ثابتة. لو اتغيرت، لو قال لك هتدفع 1000 جنيه. بزيادة بقى. ها؟ 1000 جنيه لمدة سنتين، و3000 جنيه بعد كده. لا ده دي فاكتور ولا ده فاكتور؟ ده دي فاكتور وده دي فاكتور، وهناخدها لان ليها معالجه. يعني بعد ما اجيب الفاكتور او ثلاث سنين هتبتدي بعد ثلاث سنين يبقى هجيب الفاكتور وده امتى بعد ثلاث سنين اروح اجيب لام صام النهارده هناخدها بعد كده لا هناخد كل حاجه تقلقش حقكم عليا ده طب التابل الثالث فيوتشر فاليو فور انيوتي طب ده ايه الثالث ولا مش في كده تابل لا ما هما هنا بس ايه عاملين بريزنت فاليو حط الاثنين في جدول واحد لا ما هقول لك بس ثواني ايه ما تستعجلش ده الفيوتشر فاليو لجنيه فيوتشر فاليو لجنيه ببتدي بالواحد هو فيوتشر فاليو يعني ايه يعني لو دفعت النهارده جنيه اخده كام بعد خمس سنين بعد فتره اذا نبتدي بكام بواحد الواحد ده تعني ايه النهارده دلوقتي النهارده دلوقتي لو ادالك جنيه دولي كام هدولك جنيه طيب ويبتدي يزيد لان هنا انا اللي باخد الفوائد وبالتالي الجنيه ده لازم يزيد مع الوقت بيزيد ومع الايه الريت بيزيد مع الوقت بيزيد ومع الريت بيزيد يعني لو حطيت جنيه لمدة 40 سنة بسعر 20% اهو يدي رقم رهيب شوية 1469 جنيه كويس وبالتالي لو اقول لك لو انت حطيت البنك في البنك ده يقول لك لو حطيت 100 جنيه دفعة تاخد لك 100,000 جنيه بعد مثلا 10 سنين ليه كل الكلام ده اه ليه ده ها فوائد على الفوائد فوائد ما بتاخدهاش فالدفعه اللي بتدفعها كده بعد 10 سنين يعني على قيمه الجنيه ما هو انا بعوضك عن قيمه الجنيه الفايده ما هو الفايده تعويض عن قيمه الجنيه عن قيمه الجنيه بتقل او بدكش حاجه من جيبك وبعدين مين ادراك ان ممكن يعني الشك الاقتصادي يزيد الجنيه قول ان شاء الله ان شاء الله هيزيد في بومه عموما ده جداول فيوتشر للانيوتي فيوتشر للانيوتي وبرضه هلاقي واحد طبعا بيزيد بس هنا بقى اثنين بقى ثلاثه لانه ايه بدفع كل سنه بدفع كل سنه تمام بضرب برضه في قيمه الدفعه 99.9% بستخدم جداول بريزنت ما بستخدمش فيوتشر نطاق امتحاننا انه بمتحن على البوند والبوند قررت فبالتالي بجيب بريزنت بامتحن على ليس وبالتالي بجيب ها البريزنت وبامتحن في بنشن وبرضو البنشن او المعاشات برضو بجيب بريزنت ده التطبيق المباشر للبريزنت ده التطبيق المباشر للبريزنت مش هستخدم جدول فيوتشر خالص خلال شغلنا طيب انا هنا جبت جدول واحد بس وتعمدت ده للبريزنت هو ايه جدول الانيوتي جبت انهي انيوتي الاوردينري اللي في الامتحان ما بيدكش الديون في الامتحان ما بيدكش الديون بيتعمد ده يقول لك ليس طب الليس ان الدفعه بتدفع امتى النهارده يعني لازم استخدم جداول ايه الديون وما يدينش الامتحان الديون ما يدينش الامتحان الديون يديني انيوتي اللي هو الاوردينري نسي لا انا ممكن اجيب الديون من خلال الاوردينري ازاي هو هو ايه لا بيتمسح كويس هو تاني كان صار بيمسح بياخد قلم تاني طب لو ندي موضوع لا شويه لا ما ينفعش ادخل الامتحان من غير البريزنت فاليو البريزنت فاليو ضربه في كذا مديول هو مش هيجي لك مساله لوحدها يقول لك بريزنت لا داخله في ليس وداخله في بوند وداخله في بنشن وداخله في كذا حاجه ما ينفعش تكتسب ايه دي خلاص. ده الفاندمنتال للبريزنت فاليو. فالنهارده بتاخد فاندمنتال يعني ايه واني جدول واني واني واني. طيب لو انا دخلت لمسم لمسم 1000 جنيه لمده 10 سنين سوري انيوتي قصدي، هدفع 1000 جنيه لمده 10 سنين، فكان الفاكتور كان 6.3 مثلا 6.3. يعني لو دفعت 1000 جنيه لمده 10 سنين اخر كل سنه ادي كام النهارده؟ 6300. ما انك تدفع كام؟ 10000. طب الفرق ايه؟ هو ده الانترست، هو ده الفاينانس كوست. انك هتاخد 6300 هتدفع 10، يبقى الفرق هو ايه؟ ده الفاينانس كوست. افرض قال لك في الامتحان اداك جدول الانيوتي بس الاوردينري واداني الحاله دي وقال لي بشرط اول مبلغ يدفع حالا، اول مبلغ يدفع حالا. طيب لو اعتقد هنا ده 31/12 ها اول سنه، وده ها ثاني، وده ثالث، وده عاشر. لو دفعه عاديه ها ده رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3، وده رقم 10. ده في الدفعه العاديه. في الانيوتي ديو النهارده ده اول دفعه، وده الثانية، وده الثالثة، وهنا ده التسعة، دي تسعة، هنا العشرة. إذا هجيب التايم فاليو للمانيفاكتور بتاع البريزنت انيوتي للأوردينري لتسعة فقط. تسعة فترات فقط مش عشرة. أيوه بس في حضرتك إيه؟ في مبلغ دفعته النهارده. المبلغ ده البريزنت فاليو كام؟ واحد بلس واحد صحيح. بلس واحد صحيح. ما انا معاك. تاني. يعني نقدر نقول احنا بننقص من الفترات واحد ونقيم عليه واحد صحيح. بالظبط. هنا في الجدول البريزنت هناخد جدول البريزنت. بنجمع عليه واحد صحيح واحد صحيح. واحد صحيح. ألف جنيه هدفعهم، ألف جنيه هدفعهم لمدة خمس سنين، ألف جنيه هدفعهم خمس سنين بسعر فايدة 10%. ألف جنيه هدفعهم عشر بعد خمس سنين بسعر فايدة 10%. خالد لو ألف جنيه هدفعها آخر كل فترة كام يا خالد في خلال الجدول ده؟ خمس سنين 10%. يبقى خمس سنين 3.79. اروح 10 سنين اهو الاقيه 3.79. اذا هقول له يبقى حضرتك تاخده النهارده 1000 جنيه في بوينت 3 بوينت ها 3.79 يطلع حضرتك ايه 3791. يبقى اديك النهارده 3791 بفرض ان المبلغ ده حضرتك هتاخده او هتدفع اول مبلغ النهارده. هقول له لو النهارده اطرح من الدفعات دفعه يبقى 4 لمده 10 سنين 3.7 يبقى هنا 3.170 بلس 1 صحيح. اذا 4.170 يبقى ده هتدفع 4 ده يبقى هتدفع 4170 جنيه. هتاخد 4100 هتاخد 4170 جنيه لانك انت هتدفع منهم هديك 4170 تروح مديني 1000 جنيه النهارده. هديني 1000 جنيه النهارده كويس. بنستخدم الكلام ده امتى؟ في الليز. لان الليز يقول لك ايه؟ ودفع ها اول قسط عند التحقق، ودفع اول قسط عند التحقق، ويجيب لي جدول الاوردينري. اروح اعمل ايه؟ واخد الاوردينري اقل الفتره لانه هيجيب لي يقول لي ايه؟ هنا هيجيب الفتره دي يقول لي ايه؟ خمسه واربعه، يجيب لي الجدول خمسه وجدول اربعه. جدول خمس سنين وجدول اربع سنين. طب انا هستخدم انهي؟ باربعة بس اجمع عليه واحد صحيح. مش رحلوش اه طبعا. طب هنا الجدول مش مكتوب عليه يعني الجدول ده نفسه مش مكتوب عليه اوردينري ولا معلش اوردينري ماشي اصدقك انت ممكن على النت ماشي على النت ممكن تجيبوه تنزلوا الجداول ايه من هنا صفحه واحده بفرض ان انا هنا عندي 30 سنه و40 سنه هنا ده او 25% 20 30% اجيبها ازاي اهو كده كويس فبالتالي ممكن على النت انا بس ايه ممكن لو لقيتها يا رب الاقيها تفضل ده اوردينري ده بريزنت ممكن اجيبها لكم بقى المره دي بس مش هتحتاج الجدول ده خالص بالظبط مش مشكلة فين بقى الحاجات اللي احنا بنتظرها هو بقى هنا بيشرح لي كل جدول على حده يبقى احنا اخدنا ناخد اول جدول اول جدول بيقول لي بريزنت فاليو لدولار بريزنت فاليو دولار ذا بريزنت فاليو اوف 1 دولار از ذا اماونت ذات ماست بي انفستد ناو ا سبيسيفيك انترست ريت سو ذات الدولار ده كان بي بيد اور ريسيفد ان ذا فيوتشر يبقى عايز ايه عايز دلوقتي بس ايه المعلومه ايه عايز معلومه الفيوتشر يبقى عايز ايه عايز دلوقتي اكزامبل الدولار في المستقبل الدولار ده في المستقبل الاكزامبل دي اون جانوري 1 جانوري في اول سنه اي بي سي كورب ريسيفد ان اوفر فروم ا كومبيتيتور تو باي ذير اكويبمنت ات ذا اند اوف بعد اربع سنين ذا كومبيتيتور ويل باي 500000 جنيه ات ذا اند اوف ذا يير 4 يبقى واحد عايز يبيع اله الراجل قال له هديك في الآلة دي 500000 جنيه بس بعد أربع سنين أبيعها ولا ما بيعهاش ذا كومبيتر ويل باي طب هنا إيه ذا إكويبمنت إز وورث 300000 ناو لو اتبعت النهارده 300 اداها له ولا ما ادهالوش؟ قال لي هدفع لك 500,000 جنيه بس بعد 4 سنين. الاله النهارده تسوى 300، اداها له ولا ما ادهالوش؟ يبقى اجيب ايه؟ اجيب البريزنت فاليو للامسم لانه 500,000. اول حاجه هجيب بريزنت ولا فيوتشر؟ انت عارف ايه ومحتاج ايه؟ انا عارف الفيوتشر، يبقى عايز النهارده، يبقى ده جدول بريزنت. طيب مبلغ ولا انيوتي؟ لام سم، يبقى هروح بريزنت فاليو لام سم. هروح البريزنت فاليو لام سم، ها؟ اربعة بيريودز والبيريود الواحدة 10% يطلع 6.83. لو ضربته في ال 500,000 يديني 341,000. اديها له. ده يبقى كسبان كمان. هو هيدفع 500,000 جنيه بعد 4 سنين. خلاص؟ النهارده ال 500,000 جنيه دولت 341,000. إذا أنا كسبان فوق حق الآلة النهارده 41,000 كمان. ده غير الفوائد اللي هاخدها بسعر السوق ال 10%. تمام؟ يعني لو حضرتك معاك 340,000 جنيه النهارده حاططهم في البنك ب 500 بالظبط، لو معاك 341 حاطهم في البنك هيبقى 540. يبقى انت كده كسبت الفوائد زائد 41,000. سعر السوق، سعر السوق كويس. طيب يبقى ده تطبيق مباشر على جدول البريزنت فاليو لام سم. طيب فيوتشر فاليو لواحد دولار، ذا فيوتشر فاليو واحد دولار از مور ايزلي اندرستود. ده سهل عشان كلنا نتعامل معاه. ها البنوك ده انا اللي بحط الفلوس، فنقول 70% من الناس بيحطوا فلوس لكن 30 بياخدوا، دول مستثمرين. خلاص زي في مصر العكس، كل 70% بياخدوا محدش بيدفع. اذا اماونت ذات وود اكيوميليتد او اكيوميليت از ذا فيوتشر بوينت ان تايم، ها 1 دولار وير انفستد ناو. يبقى انا عارف ايه دلوقتي؟ النهارده الدولار، لو دفعت دولار النهارده اخده كام؟ خلاص تطبيق مباشر ليه اهو. Your partner is retiring. ان خلاص retiring يعني ايه؟ هيطلع معاش. In 5 years هيطلع معاش بعد 5 سنين. It will cost 300,000 to purchase her interest. خلاص؟ طيب if you invested 200,000 now وبيدي سعر 10%، لو انت حطيت 200,000 جنيه النهارده انت معاك كاش كام؟ 200,000. لو بيقول لك لو انت حطيت السؤال هو هياخد كام؟ هياخد 300 امتى؟ بعد 5 سنين. بس ده مش ده السؤال. السؤال بيقول if you invested او invest 200,000، هو ده السؤال. لو انت النهارده حطيت في البنك 200,000 بسعر، هو انا معاك اللي متوفر معاك كاش 200,000 حطيتهم في البنك بسعر 10%، ها انف ولا لا؟ يبقى مش السؤال ال 300,000 يبقى النهارده كام؟ لو السؤال كده كنت تروح مين؟ للبريزنت. السؤال عكسي خالص، انت معاك اوريدي 200، لو حطيتهم في البنك يكفوا ولا ما يكفوش؟ يوصلوا 300 ولا ما يكفوش؟ يبقى هروح لاني جدول الفيوتشر مش البريزنت، لان المبلغ معاك النهارده. اروح لاني جدول الفيوتشر، يبقى لو رحت جدول الفيوتشر ها ليه 5 فترات ب 10% هيديني 1.6 اكتر من واحد طبعا. 1.6 ده اسمه ايه؟ ده الفاكتور. اضرب الفاكتور في ال 200 اللي هستثمرهم يطلع لي 322,000 جنيه. اقول ذاتس انف ويزيد كمان معاك 22,000. فهمت؟ لو كان السؤال وصل لهنا وما قاليش الحته دي وقال لي الراجل ده هيمشي هياخد 300,000 جنيه بعد 4 سنين، استثمر كام دلوقتي؟ استثمر كام؟ اروح اجيب بريزنت فاليو يقول لي حوالي 190,000 او 185,000، حطهم النهارده هم هيجيبوك 300,000. فهمنا الفرق بين الجدولين؟ تاني لو هنا السؤال، هنا السؤال مش بيتكلم على 300، هنا السؤال بيتكلم على ال 200 اللي هتحطهم يبقوا كام؟ لو فضل، لو السؤال وقف لي كده مفيش بعد كده، قال لك الراجل ده هيخرج معاش بعد 5 سنين، ها وعايز كام؟ بسعر 10% وهياخد 300,000، عايز 300,000، احط له كام النهارده؟ يبقى مطلوب النهارده، يبقى اروح يعني جدول جدول بريزنت خلاص يطلع لي حوالي 185 مثلا. لكن السؤال مش كده، السؤال لك لا خلاص عرفنا اول حته اسكت بقى. السؤال هنا اف لو انت هتحط 200,000 يبقى حدد لك امتى دلوقتي يبقوا كام بعد، يبقى جدول فيوتشر. رحت جدول فيوتشر قال 322,000. هل ده اناف؟ اقول له اناف. ده بالعكس ده ممكن تستثمر 185,000. جبتهم ايه 185,000 دولار؟ 300 بريزنت فاليو. بريزنت فاليو of an ordinary annuity. Present value of an ordinary annuity. The present value of an ordinary annuity is the current worth. Current worth. يبقى بيدور على ايه؟ القيمة النهاردة كام؟ يبقى أنا عارف ايه؟ الـ future. The current worth of series. Series يعني ايه؟ متوالية. Of حاجات متوالية. Of identical، خلي بالك انها identical periodic payments. يعني ايه ايدنتيكال؟ حاجة واحدة محددة. ما تقوليش 1000 جنيه لمدة 5 سنين بس بزود، لا ما تزودش. المبلغ ثابت، المبلغ محدد والمدة محددة. مش تقولي 3 شهور وبعد كده 4 شهور وبعد كده 3 شهور، ما ينفعش. قولي الفترة، الفترة تكون ثابتة. طيب زي ايه؟ بيكر انك هنا انترز تو 10 years non cancelable lease. لاند نان كانسل ليز معنا عقد ايجار غير قابل للالغاء. ريكوايرنج يير اند، يير اند بيمنتس 100,000 ايتش. بس كده طالما قال لي ايتش تبقى ايه؟ يبقى لام سام ولا اوردينري ولا ولا ولا انيوتي؟ ده انيوتي. ايتش تعني كل، يبقى خلاص يبقى هدفع كل، يبقى هدفع اكتر من مره، ده انيوتي. طيب اوردينري ولا ديو؟ قال لك at end ordinary. يبقى اروح لاني جدول ال present value ordinary due ordinary annuity او annuity. طيب Baker borrowing rate 10% compounded annually. What is the present value of the lease payment؟ معناها ايه؟ انا اجرت لمده كام سنه؟ 10 سنين. هدفع 100,000 جنيه كل اخر سنه. هتدفع كام ايجار كل الفتره كلها؟ كام ايجار؟ مليون. مليون. ولكن بيقول لي النهارده ليه بقى؟ ده الايجار التمويلي اللي هناخده. الايجار التمويلي تعني ان الاصل اصبح هو مش ملك، ما نقدرش نقول ملك لما يكون انتقل. جوهريا جوهريا تنتقل المخاطر والعوائد من الاصل اليك. اذا الاسيتس حضرتك هينتقل من المالك لحضرتك لدفاتر حضرتك. ده المعيار الدولي مش المصري. ان الاصل هينتقل من المالك اليك وتحطه في دفاترك وتحسب له اهلاك. إذن هو بيقول لي ده ليه؟ لأن احنا بنطبق قاعدة مهمة جدا في المحاسبة عندنا، مبدأ اسمه substantial substantial over form، الجوهر قبل الشكل. الشكل القانوني مين يمتلك الأصل؟ المؤجر. المالك أو المؤجر. ولكن فعليا من يمتلك الأصل؟ ما تقدرش ترجع تقول لي لو سمحت هات الآلة بتاعتي. تمشي. مش بتاعتك. استحواذ والكنترول عليا. الكنترول عليا أنا لمدة 10 سنين. طبعا هناخد شروط بعد كده. الشرط هنا يكون الثمن عمر فادي انا مثلا 11 سنه. 11 سنه مثلا. يبقى اذا مين اللي هيسدد الاصل؟ المستاجر. او ينتقل بعد الايجار الاصل للمستاجر. خلصت. يبقى هو اصلا ده ايه ده؟ ده بيع بالتقسيط. ده بيع بالتقسيط. ده بيع مش ايجار. بس هو شكل خد شكل الفورم فورم، الشكل القانوني خدها ايجار. ما قالش بيع بالتقسيط. يجي المعيار يقول لك تضحك عليا ولا ايه؟ سيبك من الفورم، الفورم ده عليه جونتور في المحاكم. انا بالنسبه لي كمحاسبه ده ايه؟ ده بيع. وطالما بيع ف فينتقل الاصل من دفاتر المؤجر لدفاتر المستاجر. طب انهي قيمه؟ القيمه لو انت اشتريت الاصل النهارده، القيمه دي لو انت اشتريت الاصل النهارده. طب افرض الاصل يقول ده انا هاخد 10 سنين، يبقى تشتري قيمه العشر سنين النهارده ازاي؟ هات البريزنت فاليو اللي حضرتك هتدفعه كله، شوف اللي هتدفعه قد ايه، هات البريزنت فاليو بتاعه النهارده بكام، البريزنت فاليو بتاعه النهارده اهو الراجل يدفع كام؟ 100,000 لمده 10 سنين. لو جبت الكلام ده اوردينري انيوتي يديني 6.145 مش 10، 10 ده عدد الدفعات. لو ضربت ال 100,000 في 6.145 يديني 614,000 جنيه. طب بقيت المليون انترست، انترست. اذا ينتقل الاصل في دفاتر بكام؟ ب 614,000. احطهم فيكسد اسيتس، احطهم ضمن البي بي ان دي، واعمل لهم ديبريسيشن. ده الليز، هعمل لهم ديبريسيشن خلاص. طب بقيت 614,000 انترست على فترات. الانترست بقى هنا في حته، معلش سيبها بقى في الجدول، في الجدول، في الجدول. لا سيبها في الاول. هنا الانترست دي هتتحط كل سنه كانكم ولا هتترسمن؟ هرسمنها ليه ان شاء الله؟ اذا كان بعد 10 سنين اسيتس بزيرو هرسمن ليه؟ ده انترست، ده فاينانس خلاص؟ السؤال ده اتفضل. هو الدفاتر المستاجر دلوقتي لما تيجي له الاصول دي هيسجلها عنده في 614 اسيتس، والفوائد اللي هيبتدي هو يتحملها لغايه ما يوصل للمليون هيدخلها كل سنه. هلاقي عنده حاجتين في الاكسبنسز، ديبريشيشن وانترست اكسبنس، فاينانس كوست، حاجتين. بينما المؤجر اتشال من عنده الاسيتس، ما عندوش اسيتس خلاص. طب هشيل الاسيتس هحط مكانها ايه؟ هحط عندها ريسيفبل، ريسيفبل بقيمه ايه؟ بالبريزنت فاليو بتاع النهارده. ريسيفبل لانه مديني ايه؟ مديني شيكات او كمبيالات بالمليون، بالمليون، بالمليون، بالبريزنت فاليو بمليون كلهم 614، مليون 614، قيمه الاصل اصلا ب 614. انا مديلك بمليون عشان فوايد، هو بيع مش مش ايجار، هو بيع. مش قصدي احطهم 614، ايوه بس اي فوايد هتجي لك ايراد بعد كده. الريسيفبل هتبقى بمليون، الريسيفبل بمليون. الفرق بين هنا والديسكاونت، والديسكاونت ده هو ده اللي يهلك في ايراد بالنسبه لي. سيب ما تستعجلش، احنا هناخدها بالتفصيل الممل، ما تستعجلش يعني، دي لمحه بس بسيطه. لما نيجي ناخد الليست ده معيار بحال. يبقى مثال للانيوتي هو الايجار، بس هنا الايجار ايه؟ ات اند، يبقى ده ايه؟ اوردينري. طيب فيوتشر فاليو اوف ان اوردينري ديو، طب الفيوتشر الاوردينري برضه فيوتشر فاليو اوف ان اوردينري انيوتي از ذا سم to be received at some point in the future at المبلغ ده at some point in the future of identical periodic investment خلاص made from the present. من امتى؟ من النهارده until that future point. يبقى انا عندي ايه النهارده؟ ايه اللي عارفه؟ النهارده كام؟ ها؟ هدفع كام؟ وهاخد كام؟ بعد خمس سنين او 10 سنين. مثال ليها، جاي بلانر wants to save for his 12 years old son's college. واحد عنده 12 سنة، ابن عنده 12 سنة، وعارف انه هيدخل الجامعة education if the sets aside، لو هو وفر كل سنه سيت اسايد جنب كده خلاص $5,000 at the end of each next 5 years. سيت اسايد يعني اجنب، وفر يعني حط على جنب، اسايد يعني على جنب خلاص، يعني زي ما انت كل شهر ما بتعمل من مدام في الشراب وعدي يعني كويس. هي مش قصايد قوي لانها بتعرف بنى عليك علامات الثراء وشريط قميص. لا في حاجه غلط يعني. مش حاجه مستخبى بتطلع على قصايد كده فاهمني. هتقول استلفت القميص ما فيش في حاجه في ثروه ما اخذتها. مش حاجه مستخبى بقلب يا باشا. ما انا ما تحصل ما فيش جيوب سحريه خلص. يبقى لو هو جنب 5000 دولار at n يبقى ordinal of each the next 5 years earning 10% compounded annually how much money will be Jay's account at the end. يبقى هو بيديني ايه؟ بيديني النهارده وعايز ها؟ هيبقى كام؟ يبقى جداول فيوتشر ولا جداول بريزنت؟ جداول فيوتشر. طيب انهي؟ لمسم ولا ordinary؟ ولا annuity؟ انيوتي اني انيوتي اوردينري ولا لا ليه ات اند ات اند الراجل بياخد اخر الشهر كويس وبالتالي ات اند يبقى هروح لجداول الفيوتشر اوردينري. طيب الراجل ده هيجنب كام شهر كام 5000 جنيه هروح للجداول هيديني الفاكتور 6.105 اضرب ال 5000 جنيه في 6.105 يعني بعد كده حضرتك هيبقى 30000 جنيه حسن. ال 30000 هو هيدفع كام فعلي للبنك؟ يا راجل 5 في 12 ايه بس؟ الواد عنده 12 سنه 5000 في 5 سنين يبقى دفع فعلي كام؟ 25 هياخد كام؟ الفرق بينهم ايه؟ هو ده الفاينانس الفاينانس الريفينيو تمام؟ يبقى ده مثال تاني خالص. Annuity due. Remember that the only difference in the calculation of annuity due and ordinary annuity is the timing of the payment. الوقت بس في الدفع. Therefore, by adding one to present value of an ordinary annuity of one for n periods, the present value of annuity due for n plus one period may be found. يبقى حضرتك تضيف واحد صحيح ما معلش انا اسف N ناس 1 بمعنى لو هم هتدفع 10 سنين هتخليهم 9 N دي لا فترات عدد فترات مش المفروض تبقى بي اي حاجه هم دايما مرضون N والريت R خلاص يبقى N ماينس 1 بلس 1 صحيح 1 صحيح. طيب اكزامبل present value ordinary annuity لواحد 6% for two periods 1.833 present value of an annuity due لواحد 6% for three periods هما الاثنين period وضيف عليهم واحد يمكن المثال طلع مش مظبوط المثال ده مش مظبوط بس هو لا هو مظبوط بس مش احنا نقولها يعني هو عكس يبقى تاني البريزنت فاليو ل 6% ثلاث فترات ها؟ بس انا ما عنديش جدول الانيوتي ديو اروح لجدول الاوردينري التلاته يبقوا كام؟ 2 التلاته ماينس 1 يبقوا 2 يبقى اروح جدول ال 10% تحت 2 فتره 1.83 يدي 1.83 اجمع عليه واحد صحيح يدي 2.83 هو بس المثال اتعكس شويه. الحته اللي اخذناها في الاول دي مش موجوده في المعايير. كل اللي فات وكان الشروط ما فيش ما فيش في المعايير يقعد يشرح يقول لك يعني ايه ان يو تي يعني ايه كلام ينفع نجيب البريزنت ايه ينفع نجيبها على الاله اه في الات بتجيبها دلوقتي بريزنت فاليو فيوتشر فاليو والاكسل شيت في معادلات في الاكسل بيجيب بريزنت الان يقول لك حتى كام انهي ان يو تي وان يو تي هي جيو ولا اوردينري في دلوقتي الاكسل شيت بيدي فيه معادلات كده اه فانكشن كده اسمها المعادله لا مش فاكر هات الفانكشن هتلاقيها مكتوبه هي اقولها بي في على فكره باذن الله اه اه ما فيش احنا الكلام ده شرح لكن مفيش المعايير المعايير مش عارف تشرح لك يعني ايه بريزنت هو باي ديفولت انت عارف يعني ايه بريزنت يعني ايه فيوتشر واني جدول ده باي ديفولت لكن مفيش معايير يشرح لك يعني ايه بريزنت لكن المعايير تستخدم البريزنت هيجي لك في المعايير يقول لك ايه هات القيمه الحاليه باي ديفولت انت تعرف ها تجيب القيمه الحاليه لكن مش هشرح يقول لك هات القيمه الحاليه يعني ايه تجيبها ازاي خلاص طيب برضو الكلام ده ما هواش ايفرز النوت ريسيفبل والنوت بيبل ما هواش ايفرز لكن مثال لتطبيق ده مثال للتطبيق يهمني قوي يعني ايه نوت ريسيفبل اند بيبل النوت مش الاكاونت ايه الفرق بين اكاونت والنوت هنا اكاونت سيفبل والنوت نوت ريسيفبل ايه الفرق بدون ورق بدون ورق النوتس ده كان بيالات وشيكات اذا في البيع الاوردينري العادي البيع العادي اي شركه لما بتبعت الحاجه بتاعتها بتبعتها مع فاتوره ممكن المورد يسدد بعد ايه اسبوع اثنين شهر ما بتحسبش عليه فوائد ما بتمضوش على كمبيالات يا عم اتصلنا بالراجل ده المورد بتاع المورد لما بيجيب لك البضاعه ما بتمضلوش على كمبيالات بتمضي بالاستلام استلام البضاعه بتمضي له على فاتوره لكن ما بتمضلوش على كمبياله او بتدي له شيك وممكن تدفع له بعد اسبوع بعد اثنين بعد شهر ده اسمه الاكاونت الاكاونت بيبقى للحاجه اللي انت بتتاجر فيها او بتستخدمها account receivable ده الحاجه انت بتبيعها account payable للنشاط بتاعك اللي انت بتشتريه مبقاش بو دوكيومنتس مفيش دوكيومنتس تقول لي انا عليا كذا غير الفاتوره او اذن الاستلام لكن مفيش لا شيكات ولا ولا كمبيالات يبقى النوت هنا لا النوت ها ريتن حاجه مكتوبه النوت هنا ريتن ها برومايس برومس written written promise وعد مكتوب to receive or pay انك انت تدفع ها يبقى written promise to receive or pay certain sum certain مؤكد حاجه محدده sum of an of a sum on a specified future date في وقت محدد تدفع مبلغ محدد في وقت محدد notes may be trade notes or non trade notes التريد اوراق التجاريه اللي هي برضو ممكن ها للبضاعه بتاعتك برضو تبيع البضاعه بتاعتك ولكن لاجل كبير يبقى لما تبيع لواحد باجل 3 شهور 6 شهور لازم تاخد عليه ورق هنا ما ينفعش بقى تديها له كده تقول له ايه بسدد بعد 3 شهور لازم فيه نوت لازم فيه ها نوت بيبل بعتها له بعت له عربيه لمده هيقسد بعد 5 سنين كل سنه قسط تدوا له عربيه سلام عليكم اوعى تنسى ورق قسط ينفع الكلام ده طب تمضي وبالتالي هنا التريد نوت ده ايه نوت بس نتيجه ها حاجه لنشاطك يا بيع بيع حاجه لنشاطك او شراء حاجه لنشاطك بينما النون تريد لا بعت اصل من اصول اشتريت اله خلي بالك ده النوت ريسيفبل انت بتبيع وتستنى فلوس نوت بيبل اشتريت عليك فلوس وبالتالي النون تريد لا النون تريد ده كمبيالات او شيكات بس ايه لا يخصه نشاطك الاساسي مفيش بضاعه ولا في مواد خام ده يخصه اي حاجه تانية غير كده خلاص احنا نوت مي بي شورت تيرم اور لونج تيرم شورت تيرم تعني اقل من سنه لونج تيرم اكتر من سنه and it will be classified based on when they will be collect or pay short وايه ويبقى بيتقسموا ها short و long ما بيتقسموش في الميزانيه trade و non trade في الميزانيه بتقسموا short و long قصير الاجل وطويل الاجل في الميزانيه ما بقسمهمش trade و non trade not represented by a formal unconditional promise unconditional يعني غير مشروط represented تمثل او تتمثل هو بيقسمها ازاي في الميزانيه شوت في الكرنت بيبقى في اوراق اوراق قبض طويله الاجل في اوراق قبض لو هي اقل من سنه بحطها فوق في الكرنت في الرسوم المتداوله لكن لو طويله الاجل احطها في النون كرنت او الاصول غير متداوله اوراق قبض برضه والعكس هو ده لكن ما بقسمهمش تريد ونون تريد تمام طب الاكونت ريسيفبل كلها تريد مفيش اكونت ريسيفبل غير تريد مفيش اكونت ريسيفبل مش هاش تريد تو بي فيكسد سم اوف ماني تو ذا باي ا سبيسيفيك فيوتشر ديت نيجوشيبل هنا انستورمنت سايند باي ميكا نيجوشيبل هنا مهم قوي على فكره يمكن ناحيه قانونيه شويه النيجوشيشن بمعنى ان انت ممكن تتظاهر او الكمبيالات تتظاهر فبالتالي انت حضرتك واخد كمبيال عليك فلوس لحد تاني تروح عامل ايه كاتبها مظهرها اندورسمنت او تظهير لحد تاني وبالتالي بتسدد بيها حاجه تاني تمام الكلام ده عرف في السوق عرف في السوق يمكن ان شاء الله ايه يعني اللي يدرس قانون تجاري ماده اساسيه لو بتمتحن جمعيه في الاوراق التجاريه كويس اللي ايه نيجوشيشن فاهم نيجوشيشن او اللي مش هقول هنا ارخم حاجه حته رخمه قوي في السي بي اي حتى في السي بي اي رخمه قوي يجي يقول لك افرض انت اخذت كمبياله رحت مظهرها لمحمد محمد خدها ومظهرها لمحمود محمود خدها ومظهرها لاحمد بس مين اللي ماضيها في الاول اشر مفيش حاجه انا الحمد انا الحمد انت عملت خوفنا بس من ساعه ما طلعت احمد هيروح ياخد الفلوس من مين اشرف مضى الكمبياله لمحمد محمد راح مظهرها لمحمود محمود مظهرها لاحمد احمد مظهرها لمحمد محمد اخر واحد هياخد الفلوس من مين من اشرف اشرف ما سددش مين يلبس السلسله دي كويس فهي دي التكييف القانوني بقى مين يلبس كويس فهي دي حته كانت بنت لذينه شويه كانت في السي بي اي اندورسمنت لا مش هي ايه اوراق قابله للتداول للتداول لكن هي اندورسمنت هو التظهير سايند باي ميكر ان فيفور اوف ديزاينيتد بي حد محدد زباين مي ليجلي زباين مي اللي هياخد الفلوس حبيبي حبيبي مش عارف انا بيكلموني بالصوت احنا اسفين جدا انا راحتي والله حضرتك حل الكلام ده تليفون سايلنت عارف انا ايه والله حل التليفون ده سايلنت احنا اسفين جدا الحمد لله الحمد لله عشان احنا اسفين جدا ازيك حضرتك ولا صلاه الجمعه على الكوره هي عيد عيد عامله عينيا عينيا يا سلام صلاه الجمعه شو ناخد بريك بقى صح خلاص مي ليجلي ممكن قانونا سيل اور اذروايز او اي اي حاجه اخرى يبيع يا يظهر يعمل اي حاجه transfer the note to other خلاص ممكن قانونا يبيع الكمبياله او يخصمها في البنك otherwise اين كان يعمل ايه يروح ها يبيعها يعني يديها لواحد تاني وياخد فلوسه والواحد تاني ياخد فلوسه من اول خالص او ها يظهر او يخصم في البنك discounted في البنك يخصم في البنك حضرتك معاك الكمبياله او الشيك. مفيش شيكات دلوقتي، الشيكات ممنوع دلوقتي. كان زمان الشيك ممكن تديه شيك اجر، دلوقتي ممنوع قانونا خلاص. في قانون الشيك طلع قبل كام سنه ممنوع شيكات الاجر. يعني كان زمان كنت رحت تشتري حاجه مديك على شيكات اجله خلاص، اما تيجي وتدفعش شيك منهم يروح جايب لك كل الشيكات يرفع بيه قضيه يحبسك. دلوقتي لما طلع القانون قال لك ان الشيك ده اداه وفاء وليس اداه ائتمان. الشيك بتعريفه اداه وفاء، اداه سداد وليس اداه ائتمان. اذا لو حضرتك معاك شيك بعد سنتين وشيك النهارده والراجل ما دفعش يرفع قضيه بشيك النهارده بس. لو راح الشيك اللي هو ممضي بعد سنه اللي هو هيتاخد بعد سنتين قطعه، مش اي لازمه في القانون. كويس، عشان كده بدوا يستخدموا اصاله الامان او كمبيالات. الشيك اللي هو بيبقى تاريخ بعد مده ايام او شهور، مش اسمه اسمه شيك اجل. انت بتاخده لكن ما لو طعنت بيه قانونا ملوش اي لازمه، مش قضيه خلاص. لان الشيك اداه وفاء، اداه سداد وليس اداه ائتمان. لازم يستحق السحب من الرصيد. ايوه هو بحق تاريخ الشيك. نعم هو بحق الاطلاع. يعني انت لو قدر عمله تاريخ سنتين ورحت تصرف على البنك هيدوه هيدوه لك النهارده. هيدوه لك النهارده. لكن ما ينفعش ترفع عليه قضيه. عشان كده كل قضيه تقسيط دلوقتي بعد سنتين ممكن اسحب الفلوس النهارده. بس ما ينفعش تاخد بيه، ما ينفعش النهارده تاخد بيه. لو ادالك رفض على الشيك لو رفض ما تشرحش قضيه خلاص. ماشي ما تدفعش قضيه. ليه؟ ما هو رفض مفيش. لا مفيش ده بعد سنتين، لسه الشيك تاريخه بعد سنتين. مفيش عندي في القانون حاجه كده. لا خلاص القصه دي اتلغت. فانت ممنوع ما ورقه زي قلتها ما تاخدش شيك اجل بعد سنتين. عشان كده كل بتوع بيع التقسيط كانوا من زمان بيمضوا شيكات، دلوقتي اصالات امانه او كمبيالات. ما حدش يمضي شيكات دلوقتي خلاص. الشيكات ما ينفعش شيك اجل، كل اصالات امانه. يعني ما اخدش شيكات اجل بعد كده. لا انت في دايما في تجارتك ودي ارقام كبيره حاسب بس ان شاء الله. انت بقى بتدفع شيكات الخصم. شيكات وفرتحت كان جديد. الخصم تعني ان انا دلوقتي معايا كمبياله، انت عليك 1000 جنيه خلاص هتاخدهم بعد 3 شهور. طب ايه ضمان حقك؟ رحت كاتب لك كمبياله عليا بعد 3 شهور، تروح للبنك الكمبياله ب 1000 جنيه يا بنك، عايز فلوس النهارده، يروح مديك 800 جنيه مثلا، والبنك يحصل من مين؟ مني انا ال 1000 جنيه. فهو ده الخصم، انك تروح تخصم كمبياله من البنك. ياخدها النهارده بس البنك في مقابل كده بياخد ال 200 جنيه، ال 200 جنيه هي الانترست بتاعته. مش انترست بس، ده اسمه برضه مقابل الريسك، مقابل الخطر. ان اشرف ممكن ما ينفعش خالص. فبيعمل اول تحاليل على اشرف مين ده ولا هيسدد ولا مش هيسدد، وافق يبتدي يديك الخصم على طول. يديك 800 جنيه. قصدي لو واحد راح اشترى سلعه واستلم السلعه فعلا وكتب تاريخ الشريك بعد 15 يوم وما عندوش رصيد. بتمشي تجاريا بتمشي. لا البنك استنى ال 15 يوم وروح قدم خد رفض. بعد لا خلاص بقى شيك بقى حالي دلوقتي. دي كده ساعتها هتحط لي النفع دي هيبقى قد ما هو انت بتاخد بعد 15 يوم. استنى تاريخ الشيك اللي مكتوب على الشيك. وتروح للقضية النهارده شيك حالي النهارده. فاهمني؟ كده برضه ماشي. ده بيفرق في ايه؟ In general notes may be easy. Interest bearing هي النقطة المهمة دي. سيبك من الكلام الفارغ اللي فوق ده بتاع القانونية. Interest bearing و non-interest bearing. انترست بيرنج يعني المولده للفائده. انترست بيرنج تعني اوراق مولده للفائده. بيرنج انترست يعني ايه؟ يعني هديك همضي همضي كمبياله ب 1000 جنيه وهديك فايده 10% كل سنه. يعني انت عليك النهارده كام؟ 1000 جنيه. عليك النهارده كام؟ 1000 جنيه. قدامك حلين. هتدي كمبيالتين. يا اما تدي له كمبياله بال 1000 جنيه برضه بعد سنه، هيرضى؟ لا. انت عليك النهارده كام؟ 1000 جنيه. ادفعهم لي النهارده كاش. حاجه من الاثنين. يا تدي له كمبياله بنفس القيمه اللي عليك النهارده اللي هي برضه ايه؟ 1000 جنيه. بس ب 10%. يبقى هتدي له ال 1000 جنيه بعد سنتين. بس ايه ها كل سنه تديله فايده. مرضي يا عم؟ مرضي. انه هياخد فلوسه النهارده هياخدها بعد سنتين بس في مقابل كده بياخد زياده فوائد. ده اسمه بيرنج انترست. ده ليه فوائد. النون بيرنج انترست وهي ان النهارده انت عليك 1000 جنيه. طيب هكتب لك كمبياله ب 1300 جنيه يا عم بعد سنتين برضه. اذا الكمبياله دي نون بيرنج انترست. مش هديك عليها فوائد لكن الفايده موجوده في قلب النوت نفسها. فاحش ما عايز اقول لك يعني احنا نصلي الجمعه ندي الفايده يعني غلط يعني لو فوق تمويل اسلامي ما انت كده كده هو فعلا حماده النهارده مش عايز يحضر محاضره حرام ده انت لسه كله حرام ايه تاني طيب ايه اللي مرابحه انا قلت هدي لك 1300 والله اعرف ناس ما عندكش معدل فايده قبل ما يدخلوا الحكم قالوا ان سعر الفايده حرام والقرض حرام بتاع البنك الدولي. لما وصلوا سعوا للقرض قال لك دي مصاريف اداريه حلال حلال الكلب تبول على الحيطه تتهد سبع مرات بس مؤيدين قالوا حرام حرام مؤيدين مين مؤيدين مين السلفيين بس محمود اللي خول ما قالوش لا اخواننا قايلين مشروع مش عايزين القرض اصلا لا والله اسال دكتور عبد الله اسال دكتور عبد الله اللي كان وزاره الماليه كان مين كان من الاخوان هو اللي كان بيقعد مع صندوق النقد لا ما اعرفش لا والله مصطفى مصر والله ذكي ده يا ابوه تعرف هو ساكن فين انا اشرح ايه انا عندي حضرتك دلوقتي عليك 1000 جنيه خلاص يعني هتديني كام 1000 جنيه طيب ادو امتى دلوقتي طب انت معكش 1000 جنيه دلوقتي فعندك حلين يا تديني الكمبياله بال1000 جنيه خد ال1000 جنيه هي يا عم الكمبياله هكتب لك الكمبياله مكتوب فيها كام 1000 بعد سنتين انا هرضى مش هينفع لان عايز 1000 جنيه امتى ام عليك دلوقتي اما تكتب لي كمبياله 1000 جنيه يبقى انا استفدت ايه انا عايز فلوسي دلوقتي خلاص يا عم خد الكمبياله ب1000 جنيه عليها 1000 جنيه هدوم لك بعد سنتين في مقابل كده كل سنه او كل 6 شهور كل 3 شهور تيجي تاخد مني فوائد تيجي تاخد مني فايده على ال1000 جنيه اكنك بالظبط حاططهم فين في البنك انا هعوضك يا سيدي اكنك هتاخد 1000 جنيه تحطهم في البنك هم عندي في مقابل كده هديك فوائد مصاريف اداريه اذا كده على 50% يبقى فايده اقل من 50% يبقى انترست كويس وبيسعوا اللي مش عارف ايه طيب مين بقى خد القرض من قطر وقال لي وديعه وليست قرض ب 4.8 من 10 لا تم يعني احنا دلوقتي هرب يعني كانت في حلال زمان لا ده عجبني قوي يقول لك اصل قطر ما اديتش قرض لما جم السلفيين قال ناقش القرض ده في مجلس الشعب او مجلس الشورى يعني قال لك لا احنا اللي بيتناقش هو القرض ولكن دي وديعه وليست قرض ما تتناقش كويس دلوقتي افتح بقك افتح بقك طب حضرتك الوديعه بكام ما قالوش ما اتقالش فضلت سر لغايه ما تعلن انها 4.8 من 10 رغم ان الريت اي الريت كان عامي كان 2% 4.8 من 10% لا بلاش كلام تشيع القوات تتقدم عزتنا انت في التسجيل حبيبي خلاص يبقى انا ممكن اديك النهارده كمبياله بنفس الريت اللي عليا نفس المبلغ اللي عليا بس في مقابل كده اديك ايه فايده دي بنسميها نوت بيرنج انترست النوت دي تولد فايده يعني جنب النوت في ايه فايده ده اسمها بيرنج انترست او حل تاني ما تصبر شويه عليها سنتين، اصبر شويه عليها سنتين، معنى كده خلص سنتين مش هديك فلوس. طب هصبر عليك ليه؟ ما انا بعد سنتين هديك 1300 جنيه. خلاص يبقى ايه؟ الاثنين حرام. حجي حلال، الباقي حرام مش بتاعي. ده كان فيلم ايه؟ كان فيلم، كان في فيلم ده حجي في الكازينو، في كازينو قمار، كان في فيلم كازينو. اما دخل لعب وده حجي حلال، كان فلوسي حلال والباقي حرام. تاني مره لما كسب كتير قلت مش عمر فات قلت حرام ولا يا هبيت الحرام. خلاص هب لما حرام كبير. خلاص يبقى ابو 1000 جنيه بقت 1300. بس ده المكتوب ال 1300 على النوت نفسها، النوت نفسها بكام؟ ب 1300 بدون فوائد. ده نسميها ايه؟ ها؟ نون بيرنج انترست. هذه النوت لا تولد فايده، مش مكتوب على النوت ايه؟ فوائد. طب فين الفوائد؟ جوه جوه جوه النوت نفسها، هي جوه النوت نفسها. خلاص؟ اذا هنا in general notes may be either interest bearing when there is an interest payment in addition to the payment of the face amount. الفيس اماونت اللي هو ايه؟ ها؟ اللي مكتوب على النوتس نفسها، على وش النوتس نفسها مكتوبه. خلاص؟ or non interest bearing when the interest is calculated محسوبه into the face amount ضمنيه موجوده في قلب الفيس مكتوبه 1300 على الكمبياله لكن مش محسوبه بره. ده bearing interest non bearing interest. presentation on the balance sheet. short term notes, notes with maturity of less than 1 year are usually recorded at face value. face value. لو اديتك notes، لو اديتك نوت ب 1000 جنيه تستحق بعد 6 شهور بكتبها في الميزانيه ايه؟ 1000 جنيه. لو اديتك نوت 1000 جنيه تستحق بعد 5 سنين لا، بتقيد في الميزانيه بالبريزنت فاليو. تقيد في الميزانيه بالبريزنت فاليو. خلاص؟ يبقى هنا شورت تيرم. طب بالفيس فاليو، بيكوز اني انترست امبليسيت ان ذا فيس فاليو از اماتيريال and short term notes receivable are reported as their neutralizable value. neutralizable value ليست fair value. ايه الفرق بين البريزنت والنيترلايزابل؟ تاني ايه الفرق ما بين البريزنت فاليو والنيترلايزابل فاليو؟ البريزنت فاليو هي قيمه النوتس النهارده، بينما النيترلايزابل فاليو هحصلها ولا لا. يبقى النت بريزنت فاليو يتعلق بالبيريد، بالتايم فاليو مانيفاكتور، بينما النت رايزبل فاليو يتعلق بان الشخص ده حرامي هيدفع ولا مش هيدفع، فبعمل الاونس بعدم الدفع، مالهاش علاقه بالوقت. تمام؟ طيب لونج تيرم نوتس ار ريكوردد اند ريبورتد ات ذا بريزنت فاليو اوف اول ذير فيوتشر كاش فلو ديسكاونتد ات ذا ماركت اور افكتيف ريت اوف انترست. يبقى الماركت ريت بنسميه ايه؟ افكتيف. افكتيف يعني هو الفعال في السوق، هو الفعال في السوق. There are however three different classification of notes based on interest are within the. هي دي اخطر حته في النوتس واخطر حته في البوند، دي اخطر حته. لو دي النوت او البوند مكتوب 1000 دولار 5% 3 سنين، ده بنسميه ايه؟ ده الفيس اماونت. ده الفيس اماونت. خلاص؟ طيب ده ده بنسميه ال ها؟ كفر كفر ريت. احنا بنسميه كارنت ريت. لا كبر نومينال ريت. نومينال ريت. نومينال ريت او السعر اللي مكتوب على او الستيتد ريت. ستيتد ريت. خلاص؟ يبقى الريت ده بنسميه ايه؟ نومينال ريت او الاستيتد يعني ايه؟ لا الاستيتد يعني ايه؟ الاستيتد يعني منصوص عليه. كلمه ستيتد يعني المنصوص عليه. يبقى ده الريت المنصوص عليه خلاص. يبقى ده ها فيس اماونت وده ستيتد ريت. ستيتد ريت ودي البيريود. طيب النهارده هاخد كام؟ النهارده هاخد كام في في في, في الكمبياله دي؟ كويس. تفرق على حسب ده. افرض سعر الفايده في السوق وصل 7%. ال 7% ده بنسميه ايه؟ افكتيف ريت. افكتيف ريت او ماركت ريت او كارنت ريت. نقول تاني ده بنسميه ها نومينال ريت او ستيتد ريت. ده بنسميه اللي في السوق ماركت ريت او افكتيف ريت او كارنت ريت. لو هما زي بعض خلاص. اذا انت هتدفع ال 1000 جنيه بعد 3 سنين بسعر فايده ايه؟ 5%. هديك كام النهارده؟ هديك 1000 جنيه. لان لو رحت البنك اديت له 1000 جنيه هيديني كام؟ ها 5%. نقول تاني لو الماركت ريت اتساوت مع ستيتد ريت، لو الكرنت ريت اتساوت مع الستيتد ريت خلاص. اذا النهارده هتاخد الفيس اماونت طبيعي. هروح لواحد اقول له هديك البياله ب 1000 جنيه بسعر فايده 5 سنين ولا 3 سنين 5%. تديني كام؟ هديك ال 1000 جنيه كلهم. ليه؟ لان راح لو الراجل راح حط ال 1000 جنيه في البنك هيدي نفس الريت، فبالتالي انا زي البنك فهيديني 1000 جنيه. طيب يبقى لو الكرنت ريت او الافكتيف ريت اتساوت مع النومينال ريت او الاستيتد ريت، يبقى الاماونت الفيس اماونت هو هو البريزنت فاليو. الفيس اماونت هو هو البريزنت فاليو. الفيس اماونت هو البريزنت فاليو. اوبا انا كاتب له ستيتد ريت 5%. لازم اعوضه ستيتد ريت 5%. يعني انا هدي له كل سنه كام؟ 5%. رغم ان البنك بيدي 7 حش هجيب فلوس. هيروح الاصل افضل يحط له فين؟ في البنك. حش هيجي لي. طب يا جماعه بس خلي بالكم انا ما اقدرش اغير ال1000 لان ال1000 دي ايه؟ ستيتد، مكتوبه على الكمبياله. ما اقدرش اقول له هديك ازيد. ازيد مين اللي يضمن لي حقي ازيد؟ دي مكتوبه 1000 جنيه وهديه. ما اقدرش العب فيه وما اقدرش العب في دي. انا هديك 5% رسمي و1000 جنيه بعد 5 سنين رسمي. محدش هيجي لي. يبقى ايه الحاجه الوحيده عشان الناس تجي لي؟ ديسكاونت. هقول له ما تدينيش 1000 جنيه يا عم، اديني 900 جنيه. اذا البريزنت فاليو اقل من الفيس اماونت لو الكرنت ريت اعلى من الستيتد ريت. لو الكرنت ريت اعلى من الستيتد ريت تمام. طب الفرق ما بين الفيس اماونت والستي والبريز اماونت ده ديسكاونت. ده بنسميه ديسكاونت. طب اعكس انا بدي ما اقدرش العب في دول. الالف هديهم لك بعد 5 سنين بسعر فايده 5 سنين، لقيت البنك بيدي 5%، البنك بيدي 4%، ابقى انا عبيط بقى. ما هو ما ينفعش حالات كدرت على الحل. العبيط ده بيدي 5%؟ لا مش كده. اللي هيجي لي هيدفع 1100. ده البريزنت فاليو اللي هيجي النهارده، بس هياخد 1000 في مقابل بدي فايده اعلى. اذا لو الكرنت ريت اقل من الستيتد ريت، اذا البريزنت فاليو اعلى من الفيس اماونت. وال100 دول بنسميهم بريميوم. تبان ازاي في الميزانيه؟ اسمهم نوت بيبل. في الميزانيه نوت بيبل النوت بيبل بكام؟ بالألف. ما اقدرش العب فيها. انا عليها كام؟ عليها ألف. ولكن ألف الميزانية لازم تثبتهم البريزنت. يا عم يعني هنا دي كانت 6% او 7% وده 900. بريزنت ازاي يا عم؟ اصرف في الميزانية كام؟ وعايز اصرف في الميزانية كام؟ 900. ما ينفعش. ما ينفعش 900 لان عليها كام؟ 1000. يبقى الميزانية مش صح. لا ما تظهرها كده. 1000 ماينس 100 ها؟ ال 100 ديسكاونت يبقى صادر في الميزانية بكام؟ 900. اذا لما تيجي حضرتك تعمل القيد انت هتاخد كاش كام؟ 900 كاش و100 ها ديسكاونت 1000 جنيه نوت بيبل. 1000 جنيه نوت بيبل. هظهرهم ازاي في الميزانيه؟ هظهرهم 1000 جنيه نوت بيبل يبقى الديسكاونت بنسميه ايه؟ الحاجه اللي بتطرح في الميزانيه زي الديبريسيشن كونترا اكاونت. كونترا اكاونت حساب ها في الميزانيه بيطرح من حساب اساسي. لان هو ده ديبت ولا كريدت؟ ديبت. يتحط في الاسيتس ولا في اللايبيليتي؟ الديبت في الاسيتس. لو عايز اوديه اللايبيليتي كونترا اطرحه بدل ما احطه في الاسيتس اطرحه من اللايبيليتي. هو ده اللي بيحصل. النوت بيبل اللايبيليتي اطرح ده لانه ديبت يديني 900. اذا لما جه قال لي في المعيار اظهر النوت بيبل بالبريزنت فاليو كان قصده ايه؟ احطها بالفيس اماونت ماينس لان انت اللي عليك رسمي ايه؟ ما ينفعش ما احطش في الميزانيه على 900 تبقى نصاب لانك عليك ال1000. ولكن ماينس الديسكاونت تدي البريزنت فاليو. هو ده اللي قايله في المعيار. ال 900 دول هم دول برضه. يمكن في الميزانيه بكتبها 900 على طول لكن في الديسكلوجر لازم اوضح. طب افرض العكس ده 4 يبقى 1100 وايه يعني؟ برضه 1000 بلس 100 يدي 1100. ده مش ديسكاونت ده اسمه بريميوم. علاوة اصدار بريميوم. يبقى القيد مش كده. القيد انت خدت كاش كام؟ خدت كاش 1100 وهنا النص بيقول عليك 1000 بس. اذا ال 100 ها ده البريميوم والبريميوم كريدت وده كريدت يبقى يضاف. نسميه ايه بقى ساعتها؟ ما انت قلت الثانيه ايه؟ الثانيه كونترا. الكونترا اللي طرح. طب ايه الحساب اللي بيتجمع هو هايف كده مش اصلا مرتبط بحاجه ثانيه اسمه ادجنكت. ادجنكت اكاونت. ادجنكت اكاونت بقى حساب يضاف بينما الكونترا حساب يطرح يبقى اسمه ادجنكت اكاونت. ادجنكت لا ادجنكت ايه سي يو تي على طول ان تي ان سي يو تي ادجنكت. ادجنكت اكاونت. طيب يبقى المفهوم اتفهم كده وليه؟ يبقى لما يجي يقول الحته دي بقى ودي خطر اخطر حاجه في البريزنت فاليو اللي هناخدها ده التفصيل بقى في البنشر وفي ها في البونز وفي الليس ويز ريزونبل ماركت. يبقى هنا بيقول لي بالنسبه للاثنين ريت ده ما انا عندي ستيتد ريت هو ريت المكتوب على النوتس او على البوند او على الليس وعندي الماركت ريت ويز ريزونبل ماركت ريت اوف انترست. يبقى الريت اللي انت بتديه ده هو ريزونبل بمعنى ها مساوي تقريبا خلاص لمين؟ مساوي للماركت ستيتد انترست ريت ايكوال the market or effective rate. ماشي. او unreasonable not market rate of interest. يبقى ال stated interest rate not equal يعني ممكن يكون ايه؟ او with no interest. يبقى انا عندي كام احتمال؟ اربع احتمالات. اول احتمال ان يكون الفيس ريت او الستيتد ريت او النومينال ريت ايكوال الكرنت او الماركت او الافكتيف ريت خلاص. ثاني احتمال نوت ايكوال بس ممكن يكون اعلى او اقل. رابع احتمال مفيش انترست. طيب non bearing interest. اهو لسه نفسك كل الكلام ده فاندمنتال. الكلام ده كله النهارده فاندمنتال, مفيش معايير غير الكلام ده. دي اسس محاسبه حضرتك من عارفها الاول, لان المال مش بيشرح الكلام ده. تمام. لونج تيرم نوتس ويز ريزونبل انترست ريت. ويز ريزونبل بمعنى ايه؟ يساوي. طبيعي جدا لما يكون يساوي خلاص, يبقى اللي مكتوب على الفيس هو البريزنت فاليو. ذا بريزنت فاليو اوف ذا نوت از ايكوال اتس فيس فاليو. طبيعي, لان لو راح لحته ثانيه هياخد نفس السعر. سو ات ويل بي ريكوردد اند ريبورتد ات فيس فاليو, نو بريميوم اور ديسكاونت. ذس بريزنت فاليو ويل نوت شارج ا تشينج سوري ثرو اوت ذا لايف اوف ذا نوت. طيب انريزونبل, ما الانريزونبل فيه كام احتمال؟ احتمالين. طب نشوف الاحتمالين دول. unreasonable interest long term notes, the present value of the notes will be either more or less than the stated face amount of the note. This amount is either a premium. امتى يكون بريميوم؟ لما يكون البريزنت اعلى من اللي على الفيس لاني بجمعه. When the present value is higher than the face amount, or a discount when the present value is lower than the face amount. The premium or discount must be amortized. Must be amortized over the life of the notes, and is done using effective interest method. حلوة قوي. حلوة قوي قوي. amortized يعني تهلك. تهلك. هنعرف تهلك ازاي حضرتك؟ هنعرف ازاي؟ عشان ايه الكلام علاوة اصدار وديسكاونت خصم اصدار طبعا. تعالوا ناخد مثال بسيط قوي. احنا لسه طبعا. للاسف مفيش مثال. تعال ناخد مثال. مثال تحت. لا ده نون انترست بريميوم. ازاي بقى حكايه الامورتايزيشن؟ 1000 جنيه خمس سنين ب 5%. حمد ال 1000 جنيه بنسميهم ايه؟ فيس اماونت. ال 5% ستيتد ريت اور نومينال ريت. طيب سعر الفايده في السوق 5%. خلاص اذا نو نو ديسكاونت اور نو بريميوم. اذا لما اجي اخد ال 1000 هاخد ال 1000 كاش 1000 جنيه نوت بيبل. هاجي كل سنه هدفع 5% من ال 1000 يعني 50 جنيه. هقول 50 جنيه من حساب انترست اكسبنسز 50 جنيه الى حسابي اما كاش او انترست بيبل عليا 50 جنيه وبعد كده هسدد الانترست بيبل. في مشكله في الخط؟ حد عنده مشكله؟ لا يا اما كاش بمعنى تدفعه او لو مش كاش هقول انترست بيبل وبعد كده اخد الانترست بيبل ده من حساب انترست بيبل لحساب الكاش. وسيطه. وسيطه ليه؟ لان انا بحسب امتى الانترست بيريود اللي هي في نهايه الفتره بالظبط، لكن الكاش ما بيتمش في نهايه الفتره، ممكن يتم بعدها بيومين بعدها بثلاثه. بفرض ان هقول الكاش على طول يا سيدي مفيش مشكله، فده مفيش مشكله القيد ده. طيب بقى الفايده عندي كام؟ يبقى نقول 1000 جنيه هنا في الحته دي، 1000 جنيه ها كاش، 1000 جنيه نوتس بيبل 50 جنيه ها انترست اكسبنسز 50 جنيه انترست بيبل، بعد كده سدد البيبل. بفرض ان الاستاك، بفرض ان الايه ها ان الكارنت 5%، لا بفرض ان الكارنت 7%. اوبا عامل ايه ده؟ الكارنت 7%، اما السوق بيدي 7% وانا ما اقدرش العب في دول، انا هسدد لك 1000 جنيه، هم ال 1000 جنيه بعد 5 سنين، وهديك 5%، يعني هديك كل سنه 50 جنيه ما اقدرش العب فيهم. يبقى الكاش اللي هتقعد كل سنه كام؟ 50 جنيه، وانا هدفع في اخر السنه اخر 5 سنين 1000 جنيه. يبقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تظبط الدنيا وديني فلوس ايه؟ ديسكاونت، اديني بريزنت اقل. فبفرض البريزنت ده 900 جنيه، فهقول له 900 جنيه ها كاش من ديسكاونت 1000 جنيه نوتس بيبل. في الميزانيه تظهر 1000 جنيه نوتس بيبل ماينس 100 جنيه الديسكاونت يدي 900، وظهر في الميزانيه نت 900. اجي اخر السنه الاولى، طيب انا بعد الخمس سنين هسدد ايه؟ ال 900 صح؟ هو قال لي تظهر بالبريزنت، والبريزنت ده يوم كام؟ 900. هل هتفضل 900 لغايه ما سدد خمس سنين؟ لا، لان كل سنه ما اجي احسب البريزنت بيقرب من ال 1000، كل سنه ها بقرب من خمس سنين. يبقى البريزنت فاليو بعد ثلاث سنين عمرها ما هتكون 900، هتكون ايه؟ هتكون 940 960 970، لان هيكون ال 1000 جنيه قربت اسددهم، ناقص سنتين عسددهم، يبقى البريزنت ناقص سنتين بس، فبالتالي هتعلى. طب اعمل ايه؟ قال لي يبقى لازم الديسكاونت ده ها امورتيزيشن. طب امورتيزيشن يعني كل سنه اخد منه ايه؟ اخد منه حته، لان بيطرح، فلما يطرح اخد منه حته صغيره. يوم الرقم ده يحصل له ايه؟ يزيد، لان هنا باخد، هنا بقلل المطروح ده، يبقى الرقم في الاخر بيزيد. طب ازاي؟ قال لي بطريقه صح جدا، هو انت المفروض تدي كام انترست؟ كاش 50، بينما في الحقيقه، في الحقيقه انت اللي حصل سبستانس اوفر فورم. الفورم بيقول ها الفورم بيقول 1000 في 50، لكن الحقيقه مش كده. الحقيقه انك لا، الحقيقه انك اخذت 900، الحقيقه انك اخذت 900 وسعر الفايده اللي في السوق 7، دي الحقيقه. نقول تاني، النومينال او اللي مكتوب على الورق انك خدت 1000 بسعر فايده 5، بينما في الحقيقه اخدت 900 بسعر 7. اذا هقول اللي انا هدفعه كاش اللي هو كام؟ 50، ده اسمه الانترست ها بيبل صح، بينما في الحقيقه اللي هو لازم يجب ان تحمل لقائمه الدخل الحقيقي. انت ها اخدت كام؟ 900 في 7 ب 63، اذا لازم يظهر حضرتك 63 ها انترست اكسبنسز. يبقى الاكسبنسز في قائمه الدخل بحط كارنت في كارنت، قائمه الدخل، قائمه الدخل الاكسبنسز ها كارنت في كارنت. نقول تاني ها كارنت في كارنت، بينما البيبل او الكاش ستيتد في ستيتد. نقول تاني، اللي بينزل بيبل او اللي هدفعه كاش ها ستيتد في ستيتد، ده حسب التعاقد، بينما اللي بينزل في الانكم ستيتمنت كارنت في كارنت. هلاقي فرق؟ اه هتلاقي فرق. الفرق بين 63 و50 ده كام؟ هم دول ايه الديسكاونت ده الامورتايزيشن بتاع الديسكاونت اذا اول سنه اخذت 12 يبقى اصبحت ال100 دي كام ال100 دي كام ناقص 12 88 اذا في الميزانيه بعد السنه الاولى هلاقي 1000 جنيه نوتس بيبل ناقص 88 ديسكاونت يطلع ها 912 دي 12 و13 13 يعني 87 اذا فعلا البريس بقى حصل ايه ها عيد 913 وهكذا القرض ده يتعمل كام ها 5 سنين اخر سنه الديسكاونت كام بصفر بصفر اروح اسدد ايه النوت بيبل 1000 وتخلص الليله لا ما اخر سنه هياخد فايده برضه دلوقتي ازاي طبعا هو مش كل سنه باخد فايده ما هو الفايده دي بتبقى اخر السنه لانه قاعد السنه الخامسه الفلوس عندك تمام طيب لو بريميوم اشرف احكي لي القصه هي بريميوم ليه هناخد بريك بعد ما اجي هو لو هنا في شيشه فولا فولا عندي لو هيبقى السعر 4% بالظبط يبقى 5% ده ايه يا اشرف الستيتد بينما الكرنت 4% الكرنت 4 الناس هتبقى انا مش عبيط بقى ما اخدش 1000 جنيه هو حط 1000 جنيه في البنك هياخد ايه 4 وانا اديله 5 ما يقش عليه لا ما هو ما فيش هنا السوق بيفترض الايه ان الناس فير وبالتالي ما ينفعش اديني 1000 و 5% لكن هيديني 1000 و100 اذا هقول 1100 ها كاش 1000 نوت بيبل و100 ها ده البريميوم تظهر في الميزانيه 1000 نوت بيبل ها بلس وذ ادجانكت اماونت اكونت ها 100 بريميوم تدي 1100 وذ البريزنت فاليو ده البريزنت فاليو طيب نيجي القيد القيد بقى قيد الفوائد 50 قول لي الاول هو البيبل اف ايه طول ما انت ماشي كده تقولها في سكه البيبل اف ايه البريزنت لا البيبل ستيتد في ستيتد بينما الاكسبنسز كارنت في كارنت اسمك ايه اسمك ايه لا لا ستيتد في ستيتد ده بيبل ها كارنت في كارنت تدي اكسبنسز طيب يبقى الاكسبنسز انترست اكسبنسز كارنت في كارنت يعني كام في كام 1100 في 4 1100 في 4 كارنت في كارنت انا اخدت كام في سعر الفايده كام 4 ده السبستانس الحقيقي اذا يطلع 44 خلاص بينما النومينال او الـ او البيبل او الكاش ستيتد في ستيتد 1000 في 5 يبقى 50 انترست ها بيبل في 6 ده البريميوم خلي بالك البريميوم كريدت احط تهلك ديبت يبقى 6 ديبت اجي في اخر السنه هلاقي ها ان 1000 جنيه نوت بيبل بلس 94 فقط يبقى 1094 وهكذا يبتدي البريزنت فاليو تقل لغايه ما اخر سنه توصل لل 1000 بس لان البريميوم زيرو. هو ممكن نعمل اول مره نقول الاندكس كلها خمسه وبعد كده نخسر لا فوق الواحد. معدل النص لا يا حبيبي بقى دي جدول. ايوه ده جدول هنعمله. ايه؟ لا طب لو انا في الحقيقي ما ينفعش انت عايز تعملها ده انا بشرح لحد في ابتدائي يعني بص بقى نعمل كذا واروح اعمل قيده خاصه ما حدش بيعمل كده. لا لو كلمه الستة هيبقوا ساكتين على لا ما انا بقول لك هنعمل جدول بيهم ده في جدول بيتعمل ليه جدول زي ليه جدول استهلاك الديسكاونت واستهلاك البريميوم ده جدول والجدول اسمي اشرف احفظ الجدول ده ده في الامتحان لا يمكن. طب سؤال واحد، الجدول ده متعلق بالتغير في سعر الفايده؟ اه طبعا طبعا احفظ جداول يعني طبعا تكوينة الجدول ازاي اعمله، لان ضارب معايا في ايه هيضرب معايا، ممكن يجيب لي في في الامتحان نوت بيبل او نوت ريسيفبل، يجيب لي بوند ويجيب لي ليس ويجيب لي بنشن، كل دول مرتبط بالجدول، مرتبط بالكامل ده الأربعة مجول دول مرتبطين بده. الكلام ده مش قد ايه، بنحسبش قد ايه، مش زي الفيكسد، لان ده بيروح جايب لك حتت هنا فاهمني في الامتحان. شور شور دلوقتي في الامتحان بيجيب لك واحدة بوند وبيجيب لك واحدة ليس لازم لازم يجيب لك بوند وليس ويجيب لك بنش، والثلاثة دول معتمدين على الفكرة، ثلاث مسائل لازم يجيبهم مره واحده. جايب مساله بالكامل عشان درجه بوند مثلا، مش بيقول لك في قلب الكونسوليديشن، ولو جت في قلب الكونسوليديشن حضرتك ما عرفتش بتبوظ الكونسوليديشن كلها. فنو وين ندخل الامتحان ده زي اسمك الفكره. احنا النهارده كل ده فاندمنتال، المفروض حضرتك وتيجي الكورس اكيد عارفين عشان كنا نبتدي على طول، لكن لكن يعني احنا ابتدينا فاندمنتال، المفروض عشان نبتدي الكورس الايفز تكون عارف فاندمنتال تمام. لكن عشان كده ما جيش في البوند عار، لان عارف لو غيرت بوند ونعمل جدول ايه ايه بقى خلاص فهمنا القصه دي. عايز اسال حاجه؟ لا قال لك لا جاي ساعه كام بيه؟ لا ده سؤال هنا ما هو الكارثه في انت حضرتك انك في الباقي ما حضرتوش، بعد حديث انا ما حضرتوش. اسمع ما شاء الله قول اتفضل. هو البريميوم هنا في اول قيم كان ديبت كريدت كريدت، مش انا بقول ايه لحساب البريميوم؟ ايه لحساب البريميوم؟ وبالتالي بيتجمع هو نوت بيبل ده ايه؟ ده لايبيلتي كريدت حجمه عليه ولما بيجي في الانترست ديبت الامورتايزيشن ديبت تمام؟ اذا لما نقرا الحته دي بقى عشان تاخدوا البريك مفيش حظر تجوال. لا مش عظ مش مش عقاب يعني طيب نقول تاني the present value of the note will be either more or less، يبقى present value ها يا اقل او اكتر من الفيس اماونت. this amount is either premium لما البريزنت اعلى من الفيس. هو انت بتقفل مع قفل البروجيكت؟ اتفضل يا فلاش ما تبصهوش وهو بقى حلو كده. اتفضل طلع كده في الصفحه انا بضحك. اتفضل يا فلاش اتفضل يا فلاش اتفضل يا Premium or discount must be amortized. خلاص؟ وقت الوزير دخول الامتحان يا بعدك خليها بعد. The premium or discount must be amortized over the life of the notes and it's done using effective interest method. وده رد على استاذ اشرف، هل الستة جنيه دول ثابته؟ اقول له لا مش ثابته، ده احنا بنستخدم طريقه الانترست effective interest method، ودي عشان اعملها لازم ترجع للايه للجداول خلاص، مش مش ستريت لاين. لو قالك ستريت لاين يبقى اخد ال100 اقسمهم على 5 سنين، لو قال ستريت لاين هاخد ال100 في 5 سنين، لكن ما قالش ستريت لاين خلاص، ولكن قال لك ايه ها effective interest method، وبالتالي هرجع للجداول اللي حسبها. premium premium will reduce the interest revenue or expenses. يا راجل ازاي ده؟ اه لان هنا هو هدفع كام؟ هدفع 50. لو ما كانش البريميوم موجود كنت الانت اكسبنسز كام؟ 50. بوجود البريميوم 44 خلى 44 خلاص. اذا البريميوم بيديني بروفيت زياده والديسكاونت بالظبط. لا حتى لو في الريفنيو بيقلل ريديوس بيقلل. اذا بريميوم ريديوس ذا انترست ريفنيو اور اكسبنسز اند ديسكاونت ها ويل انكريز ذا انترست اهي في القيد ده 63 لو 50 لو ما كانش في ديسكاونت دفعت 50 يبقى هنا 50 بوجود الديسكاونت خليت الاكسبنسز 63 يبقى وجود الديسكاونت ده بيعمل ايه انكريز للاكسبنسز. ذا كارينج اماونت اوف ذا نوت ات اني بوينت في اي سنه في اخر السنه ان تايم ويل بي بريزنت فاليو ها للريمينينج للباقي يعني اخر السنه الثانيه مرس كام سنه 3 سنين يبقى بريزنت فاليو لمده 3 سنين of the remaining payments remaining المتبقي to be received or paid. Also this carrying value is the amount that is used to calculate interest revenue or expense. انا اخدها لان احنا لما بنيجي احسب الاكسبنس ايه ايه current of current current of current when the note include an reasonable interest rate or has face amount that is significantly different from the sale price of the good being sold, the company must calculate impute as interest rate for the note. الكلام ده كله مش عارف ده لا سيبكم من الكلام ده لان الكلام ده انا واخده الكلام ده مش شرح ايفرز فانا اخدته تلقائي كده على طول من الايه من السي بي اي ده شرح سي بي اي فما تكونش العقد خلاص مش عايزين نعقد الدنيا اكتر من كده اللي هو بنعمل فين؟ ايه؟ ديسكاونت والكلام ده كله يعني سبعه سبعه دي مرضيه ولا ايه؟ لا مش مرضيه هو اساسا كل ملغي انا بشرح في الملغي خلاص الثلاث معدات دول ثلاث معدات دول اشرف هيتحفظوا اللي فين بقى interest revenue او expenses ال interest expenses carrying value يبقى current او carrying value في prevailing market interest rates يبقى ال interest expenses current في current بينما ال interest receivable او payable face او stated في stated بينما ال amortization الاثنين مطروحين من بعض. نقول تاني الثلاث معدات دول الاكسبنسز ها لان هنقولهم في الجدول بعد شويه بعد البريك بعد ما يكون شيشته اشرف محتاج ناس فين يا فندم طولنا انا نعم ما الكارنج هي هي هي هي الكارنج الكارنج اماونت اهو ال 900 دول بنسميهم كارنج اماونت اللي هي البريزنت فاليو او كارنج كارنج او كارنت فاليو خلاص يبقى الريفينيو او الاكسبنسز ها كارنت كارنت بينما الاكسبنس او بينما البيعبل ستيتد في ستيتد طب الامورتايزيشن للديسكاونت الفرق بينهم تمام هو ده اللي احنا الفرق بين الاثنين the gain or loss present value of the note receivable that we receive minus carrying amount of the لا ده لو انت بعت assets بنوت يعني وحتى بعيدة شوية دلوقتي assets انت كنت شاريه ب 1000 جنيه عملت له depreciation ب 300 يبقى الكارنج اماونت كام؟ 700 الراجل بدل ما يديك كاش اداك نوت بيبل انت بالنسبه لك هو نوت ريسيفبل كويس مكتوب عليها برده 700 خلاص مكتوب عليها 700 بس ما انت هتاخده النهارده لا ادهم لك بعد 3 سنين بس بسعر سعر فايده في المنطبق خلاص تاخد ايه؟ فايده قطع 10% السوق بيدي 7% بس انت هتاخد 10% لو جبت البريزنت فاليو خلاص لل 700 جنيه اشوف النهارده لو كان دفع كاش كان اداني كام. لو جبت البريزنت فاليو خلاص ليه بسعر كام؟ 7% كويس، هلاقيها 810 مثلا. يبقى البريزنت فاليو لو دفع النهارده دفع كام؟ 810. والكارنج اماونت كام؟ 700. اذا الفرق بين 700 و810 هو ده الجيم بتاع الاسيتس. انت كسبت من الاسيتس 110. هيدفعهم ازاي؟ هيدفعهم زاد عن انترست اللي المفروض يدفعها، لان السوق كان بيدي 7 انت هيديك 10، يبقى هيديك فوائد 7 و3% عباره عن 110 بتوع الجيم. صح؟ دي ربع. ده لو انت بتبيع اصل او بتشتري باصل بنوت. لو بيبيع اصل النوت دي لو جبت البيزنس فاليو بتاع النهارده وتقارنها بثمن الاصل الكارنج اماونت، لو في حصل زياده او نقص ده جيل الروس بتاعت الاله اللي اتباعت. هننهي نقف على كده شويه، هنقف على كده شويه الساعه 3 اعتقد ربع ساعه كده. ما تصلي هنا، هتنزل اربع صلاة بعد ده؟ لا ابتدى توضح العملية؟ لا مش طوال بس هنخده ناخد بس الاول نلبس الاس من نوت عشان وناخد ناخد مثال بتاعك. الشقه ايه تدفع ايه؟ يعني مثلا هي كلها لا خلاص تمام. تمام بس امتى كان التعاقد ليه يوم كام؟ الشهر ده اعتبره ان هو 1/11 عشان دول هيفرق على طيب نون انترست بيرنج نوت. لا ما انا هقول لهم دلوقتي هو الاسبوع دوت ان شاء الله لا في بس مش اثنين انا مش هينفع الاثنين لا الحد ما هو الحد يبقى بلاش الاسبوع كله لا انا مش هينفع لاني المفروض في مشوار يعني مش هينفع اصلا خالص فانا ممكن الحد طب السنتر عشان انا جاي بعد كده ما الحد افيلبل اقول لكم فاضي احنا مشغولنا على سبت الجمعه معلش الاثنين انا ما ناخد احسن عشان يعني زي ما تحبوا لو عايزين بلاش خالص لا يا اخي هو يبقى هو يوم خلاص ايه خلاص يبقى يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. طيب مفيش حد نون بيرنج متشكرين انا ما خدتش كورس قد كده الموضوع مش كده اصلا هنكمل البونز وهنعمل فين دي فين والليس بقى والليس بون بوروينج ليس بس شوفي لو هو مش موضوع كويس لو حاولت تفوها فلاش ونعمل برنت مش هديك فلاش بس لو شيء موضوع كويس يبقى خلاص مش كده جربي كده اهو خلاص من 12 كده لحد ما فيش مسلسل مفيش ولا بعد كده ولا بقول لك ولا يا عم انت جاي ليه ما تكملش جاي الصارف ما تجيش ما تكملش في الصف اللي انت جوه مع الصارف الجمعه بكره تحبوا الجمعه الجايه نبتدي بعد الصف 12 ونص ونكمل لغايه 7 مثلا 7 8 افضل 100 خلاص ماشي طب ايوه الجمعه لا انا افضل ناخد حاجه في النص لان انا عارف المصريين ايه قاعد ادهم اسبوع عشان يذاكروا لسه الجمعه الجاي كويس هنجرب كده ما احنا هنجرب الاسبوع ده وعشان تلحق احنا كده اللي احنا ماشيين بيه عشان نلحق المفروض دي النهارده كام لا النهارده 15 و16 لا لا 15 و15 15 و16 يبقى هو 16 عشان الجمعه اللي فاتت عشان الجمعه اللي فاتت خدنا 2 الجمعه اللي فاتت خدنا 2 فالمره دي 15 و16 كويس فاحنا بنجمع شيل 20 منهم لوحدهم من الكونسوليديشن انفستمنت فبنتكلم في 20 تانيين ايه كونسوليديشن لسه قدامك ابتدي 20 ايه هو التوتال كام محاضره 60 انا بقول 20 ده المفترض بره انت بتاخد الكونسيديشن بالانفستمنت كلها في 5 محاضرات مثلا كويس كويس فاحنا ممكن ناخدهم في 5 مرات بكتير الانفستمنت مع الكونسيديشن كويس المشكله كلها في حاجه ان الكونسوليديشن 40% في الامتحان وتبتدي بيها ان ما خلصتهاش اطلع من الامتحان خلاص خلصت ما تكملش الامتحان لو ما قفلتش الكونسوليديشن لان بتاخد لوحدها ممكن تاخدك لوحدها 3 ساعات لا انا قصدي ان انا لو انا حللت فيها وبدات احل قال بعد كده لقيت مثلا ساعه ونص خلصت فوق تخش في الباقي وما قفلتش دي لازم تتقفل لازم يحس انك انت فاهم كويس وصلت للاخر مش لازم في الاخر يعني مش لازم تعمل له ميزانيه في الاخر كويس بس لازم احل فيها تبين انك حل فيها كويس وبالتالي هنقعد الكونسيديشن عليها حاجات كتير جدا يعني مره يجيب لك البالانس شيت يجيب لك ازاي اجمع بالانس شيت مره يجيب لك ازاي اجمع انكم ستيتمنت فلا بيدلع جامد قوي كويس فبالتالي ما تنفعش احنا عايزين مش بس تعرف تحل ما احنا هنعرف نحل ان شاء الله ازاي احل بطريقه اقصر وقت اذا تدخل في ساعه ونص ان شاء الله تحلها والا ما تدخلش لانك هتاخد فيها 3 ساعتين ونص هتحل بقى بقيت اللي بتحفظ ساعه او هتسيبها وتحل الباقي لا انسى لان ده الاساس عنده فاحنا هناخد فيها حل كتير قوي ودي ما ينفعش باي حل من الاحوال ادي كونسوليديشن على 3 ساعات يعني ما ينفعش 3 ساعات ونمشي ما ينفعش المحاضرات الفرديه في الكونسوليديشن نبتدي وتخلص يا رب 10 ساعات يا رب تبقى 3 محاضرات في اليوم دوت ما تنفعش المساله تخلص مساله تخلص اقسم بالله كنا بنبتدي الساعه 10 يعني بركب قطر 8 من هنا بوصل الساعة 10 وربع 10 ونص بيبتدي مجرد ما اوصل 10 ونص بركب قطر 10 بالليل فهي ما كنا بنحل الكونسنتريشن مجرد ما بنروح بمشي انا كنت جاي في سموحه انا جنب القطر بمشي 10 وربع مثلا ممكن نخلي اليوم ده من 10 ل 10 بنحل مسألة كونسوليديشن مش بنحل مسألة ازاي نتدرب على حل المسألة بالكامل المسألة كلها ساعة ونص حل ازاي توصل بقى بالمعدل ده ساعة ونص هو ده ده ينجحك ده اللي يضمن النجاح في جيبك ان شاء الله في حاجات فيها اكيد ثابته هو ده اللي احنا ده اللي عايزين نعمله ازاي تو كاتش ات في اي وقت هو ده اللي لازم تدرب عليه هو ده تكنيك الامتحان وده اللي خلينا نستي محاضره العادي لا العادي الكونسيشن كلها تتاخد بالانفستمنت لو بشرح بكتير عليها 5 محاضرات حلوه قوي تشرح نظري لكن تيجي تحل لا هتلاقي النظري مختلف تماما العامل غير النظري طبعا تماما هنحل هي فكره الكونسيشن ده ازاي تربط بس بالمعايير اللي انت واخدها. فنظري هقول لك ده بيتربط ده كده وده بيتعمل ده كده وده يجمع ده كده وده بيتطرح. حلو حلو الكونسلتيشن جميل. ادخل بقى حل. لا ما ملهاش علاقه خالص باللي احنا كنا بنقول. المهم فهناخد فيه اكبر عدد محاضرات لان هي دي 40%. ندخل نعملها وبعدين جواها حاجات كتير بقى. ما ينفعش تخش مكان المستشار توفر عليه الموضوع البيادي. مكتوبه فين دي؟ ايه اوه هتملها لك. معلش انا اسف. نون بيرنج انترست نوت. بعد كده استاذ اشرف بيقترح مثال هو عارفه فهيحلها لنا. انا بقترح ان شاء الله فين الغلط على فكره هنحلها ان شاء الله. نون انترست بيرنج نوت. نوت باخدها على نفسي من غير فايل بس هي نفسها بتكون شامله الفوائد. اشهر مثال على كده لما شركه او بنك بيشتروا تريجري بيل. تريجري بيل اللي هي اذون الخزانه. اذون الخزانه بتصدر بالفيس وبتسدد برضو بالفيس. يعني دلوقتي انا قلت لك اهو 1000 جنيه لمده 3 شهور هسدد كام؟ 1000 جنيه بدون فوائد. طيب انا كسبت ايه لما انا 3 شهور او سنه بدون فوائد؟ وبالتالي هتبيعها باقل فهي نون بيرنج انترست نوت. طيب بنفترض بقى دلوقتي ايه القيود؟ تعال نفترض نفترض ان شركة اصدرت نوت 1000 جنيه 10% لمدة 3 سنين. خلاص 10% لمدة 3 سنين نون انترست بيرينج نوت. يبقى في الحالة دي يجي لي كام؟ هجيب البريزنت فاليو. هل هي حسن اروح لاني جدول ثاني اصدرت نوت ب 1000 جنيه كويس. انا عارف انك واخد بالك 1000 جنيه نوت ب 1000 جنيه بسعر فايده. مفيش سعر فايده. سعر السوق بره 10 فدي ايه؟ نون بيرنج انترست نوت. مفيش سعر فايده خالص. فالمفروض حسدت بعد 3 سنين كام؟ 1000 جنيه. تفتكر لو قلت لواحد ها هات 1000 جنيه عشان ادهم لك بعد 3 سنين 1000 جنيه من غير فايده ما ينفعش. طب ايه البديل؟ ما انا ما اقدرش اعدل في ال 1000 جنيه وما اقدرش اكتب فايده خلاص خلصت ده دي النقطه. ها يبقى العب في ايه؟ في النهارده اللي هاخد كام بقى؟ اروح لاني جدول الاول. هل هي دي لام صم ولا انيوتي؟ لام صم. ده مبلغ واحد. اصحى بدري وانت تعرف. اصحى بدري وانت تعرف. كويس؟ اسمع محمد. وبالتالي ده لام صم. بريزنت ولا فيوتشر؟ ليه؟ انا عارف الفيوتشر بس ما اعرفش النهارده كام. يبقى هروح لام صم بريزنت لمده 3 سنين بافكتيف ريت او كارنت ريت 10% يديني ده 751 جنيه. اعمل ايه بقى يا حسن؟ هاخد كام كاش؟ 751 جنيه ها كاش. بس المشكله بقى النوت بكام؟ النوت ب 1000. فال 1000 جنيه دي نوت بيبل. الفرق كام؟ 49 يبقى 800 249 هم دول الايه؟ الديسكاونت. طيب حسن في الميزانيه هلاقي ايه في الميزانيه؟ دي هي ايه بقى 57 دي؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه في الميزانيه؟ كارينج اماونت. ده الكارينج اماونت او نت بريزنت فاليو بتاعت النوتس. طيب بس مفيش انترست صح؟ يعني اخر اول السنه الاولى مش هدفع حاجه. ايوه مش هتدفع حاجه. طب الديسكاونت ده حضرتك هتعمل فيه ايه؟ امورتايز في خلال الثلاث سنين. امورتايز ازاي؟ قال لي زي ما بنعملها بالظبط اكن في انترست. هو البيبل انترست بيبل اف ايه ستيتد في ستيتد. اذا ستيتد 1000 مفيش ستيتد يبقى زيرو. يبقى مفيش بيبل مش هتدفع حاجه. ولكن الاكسبنسز كارنت في كارنت. الكارنت كام؟ 750 في 10. الكارنت اهو 750 في 10 ده الكارنت يدي 75 جنيه. يبقى هقول 75 جنيه 1 من 10 75 جنيه 1 من 10 ده ها انترست اكسبنسز لمين؟ للديسكاونت. يبقى الديسكاونت هيقل. يبقى بكام الديسكاونت؟ حد معاه الحسبه بسرعه. 174 شور؟ اه 174 خليها 75. اذا اخر السنه هيبقى 1000. السنه اللي بعدها هيبقى 1000 جنيه ماينس 174 يبقى 826. طيب يبقى محتاج اعمل ايه؟ اللي بتشوفه عملي بقى اللي موجود في قائمه الدخل في الميزانيات ده كده الديسكاونت اللي هو الاي تي اكس. يبقى اخر السنه الاولى احنا بنشوفه ايراد مش اكسبنس على التريجري بيلز. ايوه عشان انت بتشتري تريجري بيلز انت المستثمر. هنا ده انا بتحمل ده اكسبنس بالنسبه لي. الثاني بالنسبه له ايراد. كويس؟ طيب بقى 826 يبقى ده الميزانية يوم 1/1 سنة 1. دي الميزانية 1/3/12 سنة 1. طيب يوم 1/3/12 سنة 2 أبدأ أهلك الإيه؟ الديسكاونت. الديسكاونت إف إيه؟ كارنت في كارنت. الكارنت كام؟ 826 ها في؟ يعني 2 83. يبقى اقول 83 من حساب انترست اكسبنسز 83 الى حساب الديسكاونت اخر ده يوم 31 12 سنه 2. يبقى الديسكاونت بكام؟ 174 الى 83 91. يبقى ده ب 908. اخر السنه الثالثه خلاص كارنت في كارنت. يبقى 90 و8 908 في 10% ليه 91. يبقى ال 91 ها انترست اكسبنسز 91 كام الديسكاونت؟ زيرو. الطريقه دي بنسميها ها افكتيف انترست ميثود. الطريقه اللي احنا بنعملها دي اسمها افكتيف انترست ميثود. بتعمل ايه فكره انت مثلا؟ انك كل مره بتجيب الكرنت بتاع السنه وتضربه في الكرنت ريت. ايه البديل اللي ديت؟ هو ده اللي نص عليه المعيار. البديل المتوسط او الستريت لاين. تاخد 279 مع 3 كل سنه شوف انت بتطلع كام. وطبعا دي فكره فاشله ولكن المعيار ده نوت جاب مش بتاعتي خلاص. الا اذا كانت الفرق نوت ماتيريال. لكن الاصل هو ايه؟ افكتيف انترست ميثود. طيب اعملها ازاي في جدول الافكتيف انترست؟ هتعمل كده. ده الكرنت اماونت. ده الكرنت اماونت. ده الديت. ده الانترست. ديت. ده الانترست بيبل. انترست اكسبنسز. amortization of discount with the carrying amount. هنحفظهم كده. كم كولوم؟ خمسة. Date, interest payable, interest expenses, amortization of discount, carrying amount. جدول الانترست او amortization of interest of discount او amortization of premium. ده يتحفظ كده. لا مش هنا. هتقابله. هنا بيبل اكسبنس اكسبنس بيبل تك طيب اعمله ازاي جدول يتحفظ كده حفظ ابتدي يوم واحد واحد سند واحد واحد واحد سند واحد الكارينج اماونت كام يبقى ده 751 يوم 31/12 سنة واحد احفظوا الأرقام دي 31/12 سنة 2 31/12 سنة 3 طيب البيبل كام في الحاله بتاعتنا دي البيبل انترست بيبل انترست بيبل كام زيرو مش هدفع حاجه ده نون بيرنج انترست نوت اذا هنا البيبل مفيش زيرو طب الاكسبنسز كارنت كارنت الكارنت فين الكارنت اهو يبقى 10 في ده ها ب 75 طيب amortization of discount معروف الديسكاونت هو الفرق بين ده وده الامورتايزيشن احنا قلنا الامورتايزيشن هو الفرق بين البيبل والاكسبنسز عشان يكمل القيد 25 صفر 75 وبعدين هروح اجمع الامورتايزيشن مع ده عشان يطلع الكارنج اماونت الجديد 75 و751 826 اروح ضارب 26 في كام 83 83 ناقص 0 83 826 901 كام؟ 26 صح كده؟ 51 5 12 صح 910 هنا 0 91 91 1000 اوصل لل 1000 كارينج اماونت في اخر السنه 1000 اروح اعمل فيهم ايه؟ اسددهم ما هي دي 82 وحاجة ودي 75 وحاجة يعني تقريبا اجمالي الديسكاونت كام؟ امورتايزيشن اوف ديسكاونت 200 لازم محمود اجمالي الكارنج اماونت كام؟ بالظبط انا ما بجمعش الكارنج اماونت ده البالانس بتاعه ايه سيسي ولا ايه؟ السهم الجدول ده؟ السهم الجدول؟ طيب بجاوب بالفلك الجدول دي ولا بالظبط؟ لازم الجدول. هنا هو السؤال هيبقى هيقول لك مثلا يعني اعداد الجدول مش عارف لا مش سؤال اعداد الجدول. انا عشان اجيب له القيم لازم الجدول والا حتوه حتوه. طيب كلكم عايزكم تعملوا الجدول ده للمثال ده. ايه؟ ماليش دعوه. انت جاي البريزنت لازم اله. البريزنت لازم اله. في يناير 1 يناير 2005 الشركه سولد اكويبمنت، عايز طبعا القيد اليوميه، سولد اكويبمنت وذا كارينج اماونت 255,000. الكارينج اماونت بتاعت الاله 255، باعها اكستشينج فور 300,000. صفحه كام؟ صفحه 8 بس. تمام. ايه؟ قلت 300,000. خلاص؟ 300,000 تستحق في يناير 2008، يعني كام سنه؟ حلاوتكم. هو ده هو ده هو ده باظت الدنيا. لا محمود يا رشاد 4 سنين. على مدين النصره. لا هم خلاص ايه؟ واحد يناير 2005. هنا يناير 2008. يناير 2008 شفت ازاي؟ لو ديسمبر 2008 ايوه كده. لا ده 3. حتى المثال يا اخي مش طيب. 4 سنين. طيب there was a cash price for the equipment. The prevailing rate او prevailing rate prevailing يعني او prevailing الشائع او الماركت. الريت الشائع في السوق او الماركت of interest for note للتايب ده من النوت 8%. اروح للجدول present value 1 دولار ل 8% ب 7.94. 7.94 يبقى المفروض هضرب ايه؟ ها؟ 7.94 ده البريزنت فاليو، ده الفاكتور. طيب استاذ اشرف البريزنت فاليو 7.94 يبقى البريزنت فاليو للنوت بكام؟ الفاكتور 0.794 يبقى البريزنت فاليو للنوت بكام؟ النوت بكام؟ لا ركز النوت ب 300. الاصل اللي كان 255 انا بعت الاصل وداني بداله نوت. النوت ب 300 البريزنت فاليو بتاعتها كام؟ القيمه الاسميه 300. سعرها النهارده كام؟ ومش هيديني مش هيديني انترست. سعرها كام النهارده؟ 225. لا 200 سيبك انسى 225 دي خالص انسى. 300 وسعرها 300 يا راجل ليه 300؟ ما مش حي... ده الفيوتشر. انا عايز البريزنت النهارده قيمتها كام؟ ايه الفاكتور؟ 325 اضرب 300 في 0.794 خلاص يدي ايه؟ البريزنت فاليو. لما ضرب ال 300 في 0.794 ادى 238 حماده. لما يدي 238 ده البريزنت اللي هو لو كان دفع لي كاش النهارده كان كام؟ 238. بس الكارنج اماونت 225 بس. الفرق بين 225 و 228 ده ايه؟ ديسكاونت. ايه؟ ديسكاونت. انهي ديسكاونت يا يا حبيب قلبي؟ الاله الاصل اللي انا بعته الاصل اللي انا بعته النت كارنج اماونت بتاعته 225 خلاص؟ هو المفروض يديني 238 راح مديني كيشت النهارده 238 بالظبط. اذا الفرق ما بين 225 و 238 ده ايه؟ ده الكابيتال جين. والفرق بين 238 و 300 ده الانترست. تمام؟ طيب اتفضلوا بقى اعملوا لي الجدول كل واحد. هو قالك مون بيرك وبينج. ما هو الانترست هو جاي منين؟ الامورتيزيشن بتاع الديسكاونت. يلا كل واحد مع نفسه. ان شاء الله شارك الكمبيوتر. انا هسطر الجدول وهات كلمه ماشي فهمت. وليه تتعب حضرتك يعني؟ ليه تسطر الجدول حضرتك؟ المفروض يجيب لك الجدول المسطر ده ان شاء الله. انا حاسس ان اشرف الوحيد هينجح فيه. ان شاء الله ان شاء الله. ثاني في المية. ربع ايه؟ ربع ايه؟ interest payable, interest expenses, amortization of discount. او لو في premium, amortization of premium. date, interest payable, interest expenses, amortization, او amortized, او discount amortized, او amortization of discount. والكارينج اماونت. كم بقى الامورتيزيشن لما تجمعهم؟ صح يعني؟ تجمعت الجدول طلعت نص. لا مش مشكله لو ماشي. ماشي سويتها 60 او حاجه خلاص. 62 خلاص. لا خد خد امسح بقى ده انت. انا اه خلاص قال لك ما تقعدش ده. امسح الرقم بس حاضر يا راجل. ان شاء الله. قوي قوي قوي قوي المثال ده حلو قوي. اديت كام بقى يا حلو؟ لا غلط. بالظبط بالظبط 31/12 سنه 2005 بينما الفايده المفروض ها هو الاخر حاجه 1/1 صح. انا لو جالي كده في الامتحان فما ينفعش يبقى كاش. لو جالي هو بيرينج انترست هو يدفع الفوائد يوم 1/1 بس الفايده تحسب 1/12 يبقى احسب الفايده هو انترست بير 1/12 بس الفايده متدفع 1/1 يبقى يوم 1/1 انترست بير كاش تمام. بس ما ينفعش انقض وراه يوم 1/1 مش علاقه 1/12 امال هنا ايه؟ حبيت تحط بصمتك بقى تجود. حبيت تجود ما انا كنت منك بقول له صح وراحوا كمل شغال معاك كده. يلا قول لي الاول اول حاجه الكلام جمعهم هحطه هنا عندي كل الكلام ده البيبل ده زيرو مفيش لانها ايه ليه نون بيرنج اندس تمام تمام واحط الكلام جمعهم اول حاجه خالص الرقم بتاعي هو 238 ليه اللي هو ده ايه ده الكارينج امام بتاع ايه اهو بريزن فاليو بتاع النوت بالظبط 238 200 الاكسبنسز هاخد ال 238 200 واضربهم في 8% هيطلع عندي 19 6 وعندي طبعا ده صفر الفرق بين الاثنين 19 0 5 6 ده زائد ده يطلع 2 5 7 6 5 6 لا 2 5 6 2 5 6 هاخد ده اضربه في 8% هيطلع 2 0 5 8 0 وبرضه ده هو نفس الرقم 2 0 5 8 0 ده زائد ده يطلع 2 7 7 8 3 6 على 4 8 مش مشكلة 2 2 2 2 7 لازم في الاخر يعمل اراوند للرقم 7 يطلع رقم ده يطلع 300000 على طول بالظبط. ما كنتش بقى 63 من ماشي يا جماعه رحنا في الاخر بقى الاجمالي ده كله على بعضه هيطلع 6 واحد 8 6 3 وده 300000 شكرا. يلا بقى احنا 16 4 ايه؟ 40 ايه؟ 19 كام؟ 40 ولا 50؟ فين صف؟ 19 56 اما تضرب 238 و200 انت ضربت ايه؟ انت عملت انت هي الاصطمه حاجه تقريبا محمد عماد اطلع بس هفاجئك بالسؤال لو انا مية مية برافو عليك بسم الله. امسح بقى تحتيه ده وسيب الجدول ده ما انا طلعك عشان تمسح ترى. ولا نسيس هتقعد تمسح طول النهار. سيب الجدول اعمل لي بقى القيد اليوميه في يوم 1/1/2005 بيمسح. اعمل لي القيد اليوميه في 2005 كان في الصبوره. يا راجل الصبوره اللي القيد اليوميه في 1/1/2005 ايه؟ 1/1/2005 انا 238 200 ده كان جمع الاول الاصل كان ب 225 بالظبط. يبقى في 225 شكرا بيبي عندي هو لو فكرت انجليزي مش مشكله. اه المفروض ان انا شمال بس يعني شمال. ما. اه ماشي. وعندي الكابيتال جين من 225 ل 238 200 يطلعوا 13 200 دول كابيتال جين. ماشي تمام. وعندي 238 لا 238 ده نت ما بكتبش هتقيد ب 238 صح؟ هي النوت بيقبل بكام يا محمد؟ النوت بيقبل ب 300 بالظبط. يبقى البيقبل عليها كام؟ في ديسكاونت ب 300 البيقبل عليها كام؟ الديسكاونت كلها ب 300 كلها صح؟ والفرق ده الديسكاونت ده النوت بيقبل دول هيعمل له كام؟ 61 كده ظبط ايه؟ لا ده نوت ريسيفبل سوري معلش ده نوت ريسيفبل ده نوت ريسيفبل صح؟ ده ريسيفبل. طيب 100 اعمل لي بقى قيد يوم 31/12 هنا الانترست انترست ريفينيو لا القيد كده مساوي ايوه ها؟ الاثنين دول ناقص بعض 230 2 دول ناقص بعض ايه؟ لا مش مساوي فين الديسكاونت بتاعك؟ الديسكاونت ناحيه ثانيه الديسكاونت ناحيه ثانيه كده كده 300 ما كانت 300 الاول قلت لك ديسكاونت في ديسكاونت ما ديسكاونت ديسكاونت عكسي ديسكاونت عكسي 300 ولا مش تظبط غير هنا كده ماشي كده اه ظبط الكيس امسح بقى الديسكاونت ده ماشي انا كنت فاكر بيت البيت. طيب هنا الانترست هتبقى انترست ريفينيو الانترست انترست ريفينيو محمد القيد 1/12/2005 1/12 عندي 19056 مين حساب؟ ايه ده حساب؟ ده انترست ريفينيو ريفينيو ريفينيو ريفينيو انا اللي بايع انا اللي معايا الكمبيالات الانترست جاي لي انا عشان في اول حاجه في ديسكاونت ده هيروح ب 19056 من حساب الديسكاونت ايه ده حساب؟ انترست ريفينيو انترست ريفينيو تمام. اخر سنه اخر سنه القيد ايه؟ اخر سنه 1/12/2007 اخر سنه الديسكاونت قفل اصلا لا ايوه 1/12 هيتقفل 222 222 هو 22 227 2000 في قيد تاني زي ده كده في 1/12/2006 بكام؟ ب 20 في قيد زيهم برضو في 1/12/2000 بده يبقى هعمل القيد ده في كام؟ 1/12/2007 بالظبط ايه ده هتلاقي الريفيو يوم 1/1/2008 مفيش قافل ديسكاونت ما الديسكاونت قفل حضرتك قافل ال 300 يبقى 300 من الكاش 300 النوت ريسيفبل شكرا. في حد ليه اسئله؟ ايه وصلت ولا وصلت والله دي مختلفه بس انها ريفينيو انها ريفينيو لكن هو نفس الفكره سريعا كده مسرعش يعني سريعا كده تاني نوضح مساله هناخد مساله ثانيه افضل نفكر فيها بجد سريعا بس ايه اللي هتجيب مش اللي المفروض تاني انت بعت اسيتس الاسيت كان عندك كام 225 لما ابيعه يبقى 225 في حاجه في الجدول الاول الجدول هنا انترست ريفينيو وهنا انترست ها ريسيفبل كل هيتغير كده لو انا اللي باخد يبقى ده الانترست ريفينيو وبدل البيبل هتبقى ريسيفبل. طيب انا هنا النوت بكام؟ ب 300 مكتوب عليها 300 نون انترست بيرنج نوت نون بيرنج انترست وبالتالي ما بتولدش انترست، يبقى لازم اجيبها البريزنت. لما ال 300 هجيب البريزنت بتاعها في الجدول كويس اللي هو دوت اسمه ديسكاونت كويس. الجدول ده هو لمدة كم سنة؟ ثلاث سنين بسعر 8%. اروح عند 8% 7-9-4 واعملها كام؟ 7 كام؟ 7-5 لا 7-4 كويس. وبالتالي الريت كام هنا؟ اي 7-9-4 يعني بالتالي هجيب البريزنت فاليو بتاعتها اضرب 300,000 في 0.794 تطلع كام؟ تطلع 238,000 جنيه. طيب يبقى كأنه هو كيشني النهارده بكام؟ كأنه كيشني بس الاسد كان عندي بكام؟ 225. يبقى الفرق هو ايه؟ جين. الفرق ده 13,000. يبقى بالتالي هلغي الاسد 225 واحط الجين 13,200 دول. ده قيد لوحده. المفروض الكاش يكون هنا 238 بس مفيش كاش خلاص. يبقى طب ايه مفيش كاش؟ ما هو اداني نوت ريسيفر بكام؟ ب 300. الفرق بين ال 300 و 238 هو ايه؟ هو الديسكاونت ابو 61,000. يعني دول مع بعض 238. عايز قيد اهو. المفترض لو قيدين هيبقوا كده. المشكله انا هما مشوا هناك. القيد الاولاني اكنه بيع، فهقول 238 كام؟ و200 من حساب الكاش خلاص 225 بيبي ان دي 225,000 و كام الفرق؟ 13 و 200 كابيتال جين. بس احنا المفروض ما نشغلش القيود. ايوه ما انا عارف هو بيوضح بس لو خلاص ده قد اكني خدت كاش. ده لو كان بعت ده لو كنت بعت ب 238 الراجل جه قال لي لا مش هديك كاش دلوقتي. ال 230 دول مش كاش دلوقتي خلاص. طيب ايه بقى بالظبط؟ وبالتالي القيد الثاني اكنك انت اديتهم له كاش، اكنك اديتهم له كاش فجاب لك كمبيال مظهرك بكام؟ ب 300. يبقى هقول 300 نوت ريسيفبل. تمام 300 نوت ريسيفبل. اي حته ورا ورا كده حته بس شكرا حبيبي خلاص. فهقول هنا اهو القيد الاولاني كان المفروض يبقى كده 200 38 200 كاش و 225,000 بي بي ان دي و 13,200 ده الكابيتال جين. ورحت واخد الفلوس من ادهم له مثلا خلاص اديتهم له وخدت مكانها ايه؟ نوت ريسيفبل. فالنوت ريسيفبل بكام؟ ب 300 نوت ريسيفبل. ودفعت له كاش 200 238 200. الفرق بين ده كده 61 وكام؟ 61 800. ده ايه؟ ده الكاش وده الديسكاونت. ادمج الاثنين في بعض. لما ادمج الاثنين في بعض يبقى ايه؟ يبقى ال 300 نوت ريسيفبل. الريليتد بقى الديسكاونت الناحيه الثانيه. الديسكاونت كام؟ 61 800 ديسكاونت. دول يطلعوا الفرق بينهم كام؟ 238. يبقى لازم في 238 يجوا هنا. ال 238 يجوا هنا دول عباره عن دول عباره عن دول 225 ده البي بي ان دي وفي 13,200 كابيتال جين خلاص. طيب ابتدي اخد بقى الديسكاونت ده. انا كده كده خلاص الاسد خلص والكابيتال جين خلص والنوت ريسيفبل بعد 3 سنين ادفعهم لك. المشكله كلها في مين؟ في الديسكاونت. قال لك ده امورتايز في خلال 3 سنين بطريقه ها افكتيف انترست ميثود، وده بالجدول. طب بعمل ايه حسب الجدول اللي احنا كنا كاتبينه اللي هو ورا دوت؟ ابتدي ب 833 في 8 في المية يطلع 19.050. خلاص يبقى حط 19.056 من حساب، هو ده الديسكاونت ده كريدت، يبقى ايه ده من حساب ها الديسكاونت، ونفس المبلغ 19.56 ده انترست ريفينيو. خلاص السنه الثانيه نفس القصه، نفس القصه الثالثه نفس القصه، يبقى كده الديسكاونت كام؟ صفر. ابتدي اروح مسدد له ايه؟ اخد 300000، 300000 كاش، 300000 الى حساب النوت ريسيفبل. خلاص فاهم دي؟ البوند ما تسيبوش حاجه. طيب الكلام دوت اما نيجي ناخد الانفستمنت ان شاء الله ده نوت ريسيفبل او نوت بيبل ان كانت. المعيار قال لي سجله بالفير فاليو في اوبشن. الاوبشن لما يجي اقول النوت ريسيفبل نوت بيبل ده عليا بوند عليا، فالمعيار قال لي ليك تو اوبشن، تو اوبشن. التو اوبشن انك تستخدمه هيلد تو ماتشوريتي، اول اوبشن هيلد تو ماتشوريتي، هيلد تو ماتشوريتي. بمعنى ايه هيلد تو ماتشوريتي؟ الاحتفاظ به الى تاريخ الاستحقاق، لو انفستمنت الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق. استخدمه ازاي؟ قال لي بالافكتيف انترست ريت اللي احنا عاملينها دي، الطريقه اللي احنا عاملينها. خلاص او الطريقه ليك اوبشن تاني انك ما تستخدمش هيلد تو ماتشورج، انك تستخدم طريقه فير فاليو. فير فاليو يعني ايه؟ ما تعملش الجدول. فير فاليو ها ما تعملش الجدول. حضرتك انت اما بعت الاله اخدت الورقه بكام؟ ها ب 300. لو هتبيعها النهارده هيشتري منك بكام؟ 238. فاروح اعمل كده $238,200 من حساب نوت ريسيفبل 238,200 ها بيت القيد، بيت القيد بالظبط، بيت القيد هو بتاعي 225,000 بي بي ان دي وال 13,200 كابيتال جين. لا في ديسكاونت ولا في حاجه خالص. دي هناخدها بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي ناخد الانفستمنت. تيجي اخر السنه اللي بعد كده مالكش دعوه بجدول، مفيش جدول. بتسدد على طول؟ لا ما بسددش حاجه، مفيش حاجه، ما بجيش حاجه. السنه اللي بعدها لو بعتها في السوق النهارده بكام؟ لان كده انت بتفترض الكرنت ريت انت ثبته اول سنه. يعني بعمل اعاده تقييم الكرنت ريت انت ثبته اول سنه. فمشيت بقيت السنه كلها 3 سنين على 8%. ممكن الكرنت ريت يحصل له ايه؟ يتغير. وبالتالي انت هتحط له ده مش هو الفير فاليو. تمام؟ بس لازم في الاخر الفير فاليو بتاعتها كام؟ لانك هتروح تديها له تاخد 300,000 فالفير كام؟ فلازم في الاخر الفير بقى 300. تفضل. حسن بلاش تسجيل حسن. انا مسجل كل الضحك. الو انا ما فعلتش اقفل. اه يا عم بقول لك دقيقتين يعني.